جزاك الله خير. التخارج أم وأخ الأم وعم الست 45 جنيه منها التبجازة النصاب في 15 هو الصادق معيهم خلاص رضي الواجب يطلع بإيه بنصيبه اللي هو المفت عقيما بعد التلك والسلس لأن الأم لها تلك والأخ لي إيه سلس رضي إن هو ياخد المفت عقيما بتاعه اللي هو يعتبر نص التلك رضي صالحهم طالما إن حصل الرضا قال أنا هاخد البطاقة ب 15 وهطلع سواء كان البطاقة أكثر من نصيبه أو أقل من نصيبه هم رضيوا هي لما 45 المفروض إن كان هيتبجاله العم كان هيتبجاله 22 ونص صح كده نص التركة لكن هو خد إيه؟ خد 15 بس نقول خلاص يخرج العم بنصيبه مقابل إيه؟ اللي هو إيه؟ البطاقة ب 15 التركة بعد خروج العام 30 لأن نزل 15 إلى 8 إيه؟ 8 بطاقة صح كده؟ تتقسم على مين؟ على الأم والأخ الأم فرضا وردا فرضا وإيه؟ وردا طبعا أنا هاخد للأم تلت وأنا هاخد للأخ الأم ثلث مثلا من 6 6 على 3 فقال إيه؟ من 2 و 6 على 6 فقال 1 يبقى مثلا من 6 وردا إلى 3 أقسم ال 30 على 3 صح كده؟ حد مش فاهم اللي بقوله؟ خلاص؟ سمعت؟ طيب 100 عن 9 اخوات بياخدوا الثلثين فرضا والباقي ردا والمثل من 9 اللي هي عدد الرؤوس صح كده؟ خدوا التلك كلها بس لازم اكتب تحتيهم ليهم ايه اصلا ورثوا ازاي؟ خدوا الثلثين بالفرض صح كده؟ والباقي ايه من باب التعطيل 100 عن بنت وبنت ايه؟ نص وثلث تكملة مثلا من 6 وردة إلى 4 لأن لما اكتب على ايه؟ تسعة خمسة هاجع على عدد الرؤوس هو المقام هو اللي هجسم عليه التركة يبقى المثلة من تسعة ماشي يبقى تسعة الثلاثة واقف في الاثنين تسعة الثلاثة ازاي؟ ايه الثلاثة اللي بتاعتيه؟ سواء نخلي هو اتكلم دلوقتي انا بقول يوم الثلثين فرضا والباقي ردا يعني خدوا الواحد الصحيح ماشي ثلثين فرضا والباقي ردا يعني خدوا التركة كلها ما انا فاهم الباقي ردا ده هكتبه يعني ما كتب ما هي كلمه والباقي ردا انا دي قلتها ايوه ماشي مش انا قلت 30 فرضا والباقي ردا انا بقول لك ايه يا عم هندي بطيخه لمين تقول ما هم خدوا 30 هذا الفرض استنى ما تشكهاش وخدوا الباقي ردا اديهم البطيخه هقسم على كام حته 9 حتتين اشمعنى لان عددهم 9 ماشي يبقى ما تدخلش الارقام اللي انت ارتبطت بيها اقسم ايه على ايه الترك على الرقم اللي عندي التسعه دي على خلاص ما عنديش تركه اقول المساله من 9 وخلصت المساله من 9 يعني ايه يعني لو في تركه هتقسموها يا اخوانا اقسموها على كام انتوا خدتوا كل التركه بطريق ايه الفرض والرد خلاص لما اقول 9 على 3 فال 3 اضرب فوق في 2 تبقى 6 6 وده في ايه اللي بتعمل اصلا ده اللي هو ايه ايه هو اللي بتعمله مفيش انت ليه بتقسم 9 على 30 ما خدوا التركه كلها وما خدوا الواحد الصحيح صح كده؟ 9 على الواحد الصحيح فيها 9 9 على الواحد مين الواحد ده اللي هما 9 اخوات؟ خلاص؟ طيب مات عن بنت وبنت ايه؟ نص وثلث تكملة الثلثين صح كده؟ بالمسألة من 6 وهلاقي في البسط فوق كام؟ 4 ياخدوا الباقي ردا بالنسبة للتناسب اريح دماغ واكتم على كام؟ على 4 خلاص كده؟ اللي هي طلعت فوق ماتت عن زوج الربع ثلاث بنات الجماعة اللي هم عايزين يقولوا ايه انا دول ربع وثلث اجمعهم اجمعهم من 12 12 على 4 3 والثمانية بقيت كام 11 يبقى في ايه عايز ادي للبنات وعايز ما اديش مين لانه لا يرد عليا طلع الربع طلع ايه الربع يتبقى اللي اتبقى دي على الثلاث جنيه، لانه لما جيت الثلاث جنيه تفضل الربع المقام بتاع الزوج كام؟ أربعة. خلي المثل من أربعة، ادي الزوج ربع الأربعة اللي هو كام؟ واحد. صح كده بقى عندك كم سنة؟ ثلاثة. اديهم للثلاث بنات كل واحدة سنة. لو عندي 100 جنيه 25 تروح لمين؟ للزوج. والثلاث بنات كل واحدة تاخد كام؟ 25. ال 25 دي كل واحدة تقول لك ايه ده انا خدت ربع، يعني جد الزوج، مع ان انا ليا ثلث الثلثين. فاهم الكلمة ليه؟ ليها ثلث الثلثين، لان هما ثلاث بنات هياخدوا كل واحدة منهم تقسم فين؟ في الثلثين. اجي اقول لها ما انت عليتي عشان خدت فرضا وايه؟ ورثة. خلاص؟ طيب. ماتت عن زوجة مش بيرد عليها، يبقى هتاخد الربع بتاعها وتطلع. صح كده؟ يتبقى عندي جدة واختي الام ثلث وثلث طبعا، وياخدوا تلك فرضا وايه ورثة. ماشي الكلام؟ قول. الرد مش حسب النصيبة، حسب النصيبة بتلك. لما تكتم على الرقم اللي يطلع من فوق هتتوزع كده رياضيا، لان هو اللي طلع من فوق ده لما اخد دي مثلا 6 تحت وفوق طلعت 3. الثلاثة طلعة بناء عن ايه؟ اثنين للأختين لأم، والجدة واخدة ايه؟ واحد. فكده كده انا بجسم على الرقم وهو طبيعي بالزيادة، يعني الأختين لأم واخدين اكتر من مين؟ من الأم. صح كده؟ فإذا جسمت تلك كلها اللي عندي على الثلاثة برضو طالعة بالنسبة وتنفس، لان انا محتفظ بالزيادة اللي بين ده وده. بقول مش خمسة. ماشي ماشي. قواعد الرد اللي ثبتت عن سيدنا علي واللي ثبتت عن سيدنا عثمان بتقول ان لا يرد على اصحاب الفروض السببيه، انت وردت السبب الزواج وليس بسبب القرابه، لان اصلا ده دليل على السنه، ما فيش دليل على الجد. هات لي رد الجد في كتاب السنه. ثواني كلامك. بص حضر يا عم، ما تبصش للناس، خليك معانا. ما انت مش هتسخن حد حواليك. ثواني، احنا مش مضاهه. هو انا عندي الادله كتاب وسنه بس، ما بنصلحش عن اصول المسلمين. موضوع المال بالذات اللي يتخرج وحر هو عاد شارع من شارع المسلمين، هعمل له ايه؟ خلاص فين الدليل كتاب السنه؟ طب ماشي، ما فيش دليل. بقول لك على راس الجد، مش هتدي الجد. هات الجدة، هات الجدة في القرآن. مفيش دي يعني يعني اصعب شوية. يعني بقول لك مش معنى انا ما بردش عليا، انا يعني مين اللي صعبها؟ ما حدش قال الكلام ده في الحضر. طب ما حدش صعبها. انا بقول ممكن ده الكلام الشيء اصلا. جميل تمام. خلاص انا عندي على مهلك مش على مهلك. بنقول له عم، نقول له عم احنا ماشيين عندنا طبقا لقواعد قرآن سنة. صح كده؟ ادخل بعدها ايه؟ اجميع. بعدها ده انت ايه؟ مصالح مرسالة ايه؟ ده هتعكس جد ايه؟ يبقى يقوم الشيخ محمد شمس يشرحنا اصول. ما دي الاصول. صح كده؟ فانا بيجي واحد يطلع اجي اقول له ايه؟ يا عم الشيخ انت علي اساس تتكلم كيه؟ الكلام ده اللي اجمعت عليه الامة، ان انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، ولو اجمعت الامة خلاص الاجماع زيه زي القرآن. لا تجتمع على ضلالة. فلما يجي يقول لي بس انا مش بلعها، انا مالي هو اللي مش بلعها؟ خلاص ثابت لها قول الصحابي. سيدنا علي يعمل كده، اللي يعمل عليه دين ثابت لها سنه. اشمعنى؟ ما عليكم بسنتي وسنه مين؟ خلاص ثابت كده. مدرسه مذكره للرمضان والله. ما احنا من الاول ما خدناش اي حاجه عليها دليل يا شيخ. نجلس في حاجه تنفع، احنا ماشيين في ليه؟ بنقول بندرس واللي عايز الادله ونرجع. ما ماشي اشمعنى يعني؟ ده احنا داخلين على موضوع اصلا حشكلة. الموضوع اللي احنا داخلين له ده مشكلة. احنا كنا اي حد يكون مش فاهم او واحد مثلا عادي خلاص مش فاهم يرد على دول ولا لا. ما هو اي حد بص، اي حد قبل ما اتكلم معاه بقول له ايه؟ احنا متفقين. هتقدم النصوص ولا هتقدم لماذا؟ لو جدد ماذا اقول له خلاص ما اعرفش الحكم ايه، لان هو لو عارف، لو هو عايز حكم ربنا، لما هو لو عايز يعترض يقول لك ايه؟ يجي يقول طب ما ده مش حكم ربنا. اقول له لا، ما حكم ربنا اللي هو اتفقت عليه الامه ان في قران، المساله دي فيها اجماع على طول. كده كل واحد يقول لك طب ما فيها اجماع. خلصت. في حد شذ عن الاجماع؟ يجي يقول لك اه فيها اجماع بس في ايه؟ طب ايه دليلك؟ اجمعت الامه زي ابن المنذر ما ايه؟ ما جاش. اجمعت الامه على ان على الزوج ان يعطي للزوجه شيئا قبل الدخول بها. الزهري قال مما بلغنا من السنه ان على الرجل ان يعطي لزوجته. ما الحكم لو دخل بها ولم يعط لها شيئا؟ صح النكاح وصح الدخول. شد عن الاجماع ده معاك ايه؟ في اثر عن عائشه في سنن ابي داود بسند صحيح ان هي قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخل امراه على زوجها ولم نعط لها شيء، مع انك انت نص البخاري ان ايه هل معك شيء من القران؟ فانت ايه اجي اقول لك ايه تقول لك ايه لا المساله دي مش دحمه، انا لو هتبع ده يبقى كل حاجه اقول لي طب اشمعنى اشمعنى اشمعنى ما ينفعش كده حتى لو انا بقول لحضرتك اقول تاني حاضر اقول تاني حاضر انا بقول له ان احنا بنحتكم لحاجه لما بنحتكم من خلال شرع ممكن المساله يبقى فيها قران ما فيهاش والا السلام فاضل اربع ركعات الظهر واربع ركعات مش عارف ايه ده ما جاتش بالقران جال اقيم الصلاه بقول له ايه يا عم احنا ماشيين باصول معينه في الدين الاصول دي بتنبني على قران سنه اجماع في قياس في استصحاب في راي صحابي في مصالح مرسله في في في في اقول له ايه يبقى انت ليك انك بتسال على الحكم انت عايز تدرس الكلام ده ولا عايز تعرف الحكم بيقول لك لا انا مش بلاعها طب ما انت الاخوه الاشقاء ما بلعوش من الاخوه الام ياخدوه لو عمر تخيل لو عمر مثلا تخيل لان هو خلاص قصه الدنيا يجوز فيها لو لان امر حدث ولكن انت تخيل يقول لك تتصور لو عمر قال ايه ليس لكم شيء كان زماننا على طول اي مثلا يبقى يقول لك يا اخي ده الدين ده هنتهمه بالنقيصه هذا حكم الله فيبقى يقول له يقول له ما انت بتقول حكم ربنا بيرضى اجي اقول له ده حكم مين حكم الله حكم الله ايه ما النبي اللي بعته قال اللي يعملوه الخلفاء بعديه اسمها سنه فرض احنا برضو ايه حاولين اكيد كان نكتب في اسميه واحده اللي هي ايه في فرق بين اللي هو عارف وفرق بالراجل جاي اقول له ايه الدين جاب التكسيمه ايه ما هي بتروح مثلا يعني يروح الاظهر للبطلان ويقول له ايه لا يا عم خد فتوى مختوم ها مش طالب الراجل ما عندوش جوه موضوع ان ده طالب ليه ولا مش طالب ليه من عنده مين اعتمد على ايه قول الامر ده اللي هو كذا ده فهو لما هيسالك هيسالك لانك عارف ايه يعني الشيخ دي المثل دي كذا خلاص يبقى الامر ايه يسير بس ايه ارجع الناس للاصول ده لما في ناس تخش في نقاش مع واحد تقول له طب احنا هنخلي ان شاء الله الاصل بتاعنا كتاب السنه اللي هنلاقيه كتاب السنه هينفع اللي ما لاقوش يبقى ايه هننتقل اللي بعد السنه تقول لك ماشي تقول طب الجنازه عباده يبقى اي شيء يفعل في الجنازات لابد ان العبادات تم توصيل فيه اول ما تيجي يقول لك بس ما فيهاش حاجه لا اول ما يقول بس ما فيهاش حاجه يقول له السلام عليكم تعرفنا بحضرتك وانت 100 100 وبتاع الاصول تعبان عنده اول ما يقول لك بس دي يعني بس يعني هو هيعترض على دي او هيثبت حاجه ملهاش اصل فيبقى انت من الوليد الزيت بتريح دماغك من مشقه الجدال تيجي يقول يا عم لو طلعت المساله نص خلاص واحد مثلا يجي يقول لك ايه لو لما في لفظ على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ديما كان دي مثلا تعتقد بيعمل ايه بيصلي مثلا بالسجده والانسان يجي واحد يقول لك ايه وفيها ايه لو ما اصل مش عارف ايه اصل طبعا يعني مشكله قال ايه رب فاسجدوا لله واعبدوا لازم تبقى تقرا اصل الامام مالك قال ما يلتبس يا عم راي الامام مالك وجد فوق دماغنا بس الامه اجماعها خلاص اسجد وقوم اركع مش لازم تقرا والناس وهي سجدة هتقوم على كلمة ايه الله اكبر عرفوا ان ده التكبير طب الناس مش عارف يا عم الشيخ ده اتلخبطت عيب الامام ما علمش الناس دي ليه ما انت في مسجد تدخل وتلاقي كله سجد بس بيقول انا مش عارفهم وانا من دماغ انا كنت سرحان ساعه لما سجد خلاص اسجع انت حتى لو كبير انت بتعمل كده هيلاقي اللي جنبيه سجد انزل يعني الامور ايه بسيطه جدا وده من يسر الدين وده من يسر الدين ان الامر ايه ما في بدائل في ايه في بدائل طالما وصلنا للمشكله نقول الجاهل صلي على محمد نقول الجاهل اه نقول طب احنا الجد الناس اللي هيقولوا خليه زي الاب 100 100 طب جاي على 100 100 تقول ده واللي قالوا مش زي الاب 100 100 النهين ب 100 100 ان شاء الله هتقير يبقى احنا رايحين مع الدليل زي ما يروح يروح مش عم يشيل بص مولى انا زوجه او زوجه ومعاها مين ها جده مع مين اختي الام صح كده اخوه الام ها اختين عندك صح كده الام الشيء دي اللي انت عايزها الزوجه خدت روح الجده خدت سكت لعدم وجود الام على الرغم ان الجده ها حل محل ايه لكن مش ام مش ام ازاي طب انا دي ليها حاجه غير السوت انما الام ليها بنت وليها ايه فقد تتشابه معها في الامومه ولكن لا تتشابه في الاحكام الاختين الام خدوا ايه كلمه لما اجمع المساله دي من 12 دي الخطوه الاولى عشان بعرف هل فيها رد ولا لا هي بمجرد النظر فيها رد لان ثلث وثلث نص نص وربع، انا عارف ان المساله دي لسه باجي فيها ربع، اجمعها واشوف الربع ده هيساوي كام، هيساوي 3 اللي هي دي تطلع 9، 12 على 3 فيها ال 4، 12 على 6 12 على 4 فيها، جمعت دول طلعت المساله من 12 وردت الى باقي 3 اسهم. انت مالكيش غير الربع لان ده ثابت عن سيدنا علي، ولو مش عايز بيك اضرب دماغك في الحيط، انا برد عليها استوصلها فيه جاي ما عنديش عليك. فتقول لي وش معنى يا اخويا دول ياخدوا انا ما اخدش من الباقي؟ خلاص انت علاقتك بالرجل بسبب الزواج ليست قرابه اصليه، تمام؟ من احترام الشرع ليكي قدس العلاقه بينك وبين الزوج، والا في الحقيقه انت ما تقربلوش، ولو كان طلقك في الحقيقه انت ما تقربلوش. لتوثيق عقد الزواج ده ربنا قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا، احنا خلينا الميثاق غليظ عندنا واعتبرناك زيك زي اي حد الا في مزاد، قال دي ده الربع ده الفرض اللي فرضه لك ربنا، فانت ليك الثلاثه وما لكيش في الباقي. اجل دول مع بعضيهم اجسم اللي اتدج عليهم، فاكسم مره واحده فرضا وردا، قدامك حالتين، عايز تخلي اصل المساله بدل ما 12 خليه كام؟ الاربعه جبتها منين؟ اللي هي مخرج فرض من لا يرد عليه، اللي هو مخرج مين؟ الزوجه، الربع اللي يعمل منه واحد صحيح المقام بتاعه اللي هو الكام؟ الأربعة، أربعة على الأربعة فيها الدج الثلاثة من الأربعة، أقسمها بنسبة 2 لواحد لأن الثلث قد الثلث مرتين. يا إما قدامك إن أنت تلغي الكلام ده وأقول إيه؟ تخرج الزوجة لأنه لا يرد عليها، تخرج الزوجة بإيه؟ بفرضها، ليه؟ لأنه لا يرد عليها، هو تاخد الربع. ما عنديش تركة أديني كاتب ربع. الناس اللي جاية جايلة لك إن التركة مثلا 8 جرارية، أقول 8 على الأربعة يبقى لها ده 2 قيراط، خلاص اتبجت كام؟ 6 جراريط. مين مين ومين؟ بين السدس والتلت اللي هي الجده والاخوه الام. اقول انتوا تعالوا مع بعضيكم كده مسالتكم من 6، 6 على 6 فال 1، 6 على 3 فال 2، المساله من 6 وردت الى 3. قيمه السهم قلت قانون ثابت بيتحفظ، التركه اللي عندك على الرقم اللي يطلع من فوق اللي هو البسط، خلاص السته اللي عندي اللي هي التركه اقسمها على البسط اللي هو كام؟ 3. قيمه السهم الواحد بكام جراط؟ تعالى تحت الجد خدت جراف بكام؟ باثنين. خدت انت ايه؟ 2 في 2 ب 4، اتقسمت المساله، خلاص؟ خطوات منتظمه مش هتشد مساله عن مساله. فانت حتى اللي هو مش متيسر ليه موضوع الكسور، في ناس بيقول الكسور صعبه وربع وثلث امشي على نفس الخطوات. انت دايما في تركه والكسور دي ما بتتغيرش لان عمر الربع ما هيبقى 1 على 16، انت هي الفروض ثابته. فمش هيجيب لك في المسائل اصعب من كده. خلاص يا اخوانا؟ نشوف الجد اللي هو فيه المشاكل. نعم. ايوه. المتبخل ما مش تقدر تبص بالبلدي كده، مش هو خد البساطه ب 15 نقص من التقييم من ال 45 اتبقى كام؟ بس امال هات ال 45 بتاعين، مش هو خد البساطه؟ بس تمام يا اخوان ماشي الكلام؟ ندش شويه في الجد. الجد فيه خلاف، والخلاف جه من مدى قوة القرابة، لا شك انه اقوى من الاخوة، حتى اللي هم ما خلوهش اب معترفين بانه اقوى منين. يبقى ايه الناس اللي هي قالت ان الجد زي الاب؟ طبعا كلام قوي، ابو بكر وعائشة وبي، يعني في ناس ايه مش كلام لحد كده وخلاص. نعم نعم. لا هو بيقول ايه؟ هو ما الاخوه برضه قرابه الاخوه زي قرابه الابوه. هو لا شك انه اولى، ليه؟ لان انت قوه الجد واضحه في حاجات. واضحه في ايه؟ هم بيعرضوها كده. يقول لك انت لو عندك جد وعندك اخ وعندك اب، ليه حذفت ده وخليت ده خد الثلث؟ للقوه، لانه بدل الاب. ليه قوه مطلقه في جميع المسائل. وبرضه ده ليه قوة في جميع المسائل، ده ثبت بالقرآن، وطالما ثبت فرضه بالقرآن خلاص. من انت جبت الأبوة آسف الجد على مين؟ على الأب. يا بني آدم، صح كده؟ بيقول إيه؟ أبويكم. طب وفين بني آدم وفين أبويكم؟ اعتبر إيه الراجل ده والست دي أبوي. فقال إيه القرآن في العموم كده؟ أنا لما أجي أزوج الجد زي الأب، لما أجي أقتل الجد زي الأب، لا يقاد والد بولده، طبقوه على الاب والجد. ففي قوه. حتى في القصاص في قوة لمين لده. لكن سبب القرابة واحد، لأن أنا الأخ الشقيق أو الأخ الأب يجرب له عن طريق مين؟ عن طريق الأب. والجد يجرب له عن طريق مين؟ الأب. خلاص المذهبين معتبرين والكلام كويس وقوي، لكن الإجماع القوة مع مين؟ مع اللي هم ما خلوهش زي الأب، مع اللي هم ما خلوهش زي إيه؟ زي الأب. اللي خلاه زي الأب اللي ما أبو حنيفة، وده كلام سيدنا أبو بكر، كلام سيدنا عائشة، كلام أبي، كلام جمع من الصحابة برضه. اللي خلاه مش زي الأب الإمام مالك، أحمد بن حنبل، الشافعي القول، لأن ليه قول برضه إن هو إيه زي الأب، أبو يوسف ومحمد من الأحناف. طيب أمال هتعملوا إيه مع الجد؟ مع الاحتفاظ بحاجة، إن اللي خلاه أب واللي ما خلاهش محتفظين بالقوة بتاعته. يعني اللي هم قالوا إنه مش هيرث ميراث الأب برضه مخليينه صاحب حظ وفير، دايما يميلوا مع إن هو الأولى. ناخد اللي في الكتاب اللي هو مذهب زيد ولا ناخد القانون؟ انت اللي تختار، قول لي. لا حجاش يطلع جمال ده سيدنا مباشر. طيب القانون هنكتبه، لكن عندك جاي في الهامش تحت. نقول القانون خليه. طيب ماشي، ولو فهمت اللي هو مذهب زيد اللي انت ماشي عليه من الاول، وبعد ما خلصناه قلنا مذهب ايه القانون خد ايه، خلاص تبقى نفهم الاولاني اللي هو موجود عندك في الكتاب. خلاص ينفع كده عشان يبقى سهل في المذاكره. خلاص طيب، هو والفارق بينهم كلام بسيط، انت في راي خليك محتفظ بيه اللي هو ايه، انه اب، يبقى مش هيورث معاه اي اخ، مش هيورث معاه ايه اي اخ. لكن اللي هم قالوا ان الجد مش زي الاب الا في ثلاث حالات، فاكرهم؟ ثلث فقط، ثلث والباقي تعصيبا، التعصيب المحض ماشي، ما تعرضوش لمشكله ايه، ان يجي الراجل ده ومعاه حد من دوله الاشقاء او ايه او الاب، سواء ذكور او سواء اناث، او سواء ذكور واناث، يعني مش تفرق معايا شكلهم جايين في المساله، لما اللي يفرق معايا ان ما فيش حد جه من الناس دي الاخوه ان هي، لان دول اجماعا ما بياخدوش مع مين، فمش داخلين في الموضوع بتاعي. وحتى لو افترض ان هم جم في مساله فيها المقاسمه، انت بتحكي في المقاسمه على مين، على الجد والاخوه الاشقاء والاخوه الاب، لكن ما بتحكيش على مين دول، بتكتب تحتيهم لا يرثوا اجماعا. خلاص طيب، ما تشغلش بالك بالكتاب وهنا، افهم بعد ما نفهم هنقراه التجيل اللي عندك. خلاص لكن افهم، يعني قلته ان الجد مش زي الاب، هتعملوا ايه؟ قال احنا بنطبق في الكتاب دوه الكلام اللي جاله سيدنا زيد. ايه الكلام دوه؟ قال في افتراضين، الافتراض الاولاني يجي جد ويجي معاه الاخوه، كلمه الاخوه في الموضوع دوه اللي هو اسمه مقاسمه الجد للاخوه تشمل الاشقاء او لا، ما تفرقش معايا ان هم ذكور وايه وإناث، ما مع بعضيهم لوحديهم اي حد من دول، يبقى المساله دي من المسائل الشاذه. الكلام السهل فيها لا ميراث لجميع الاخوه والجد ابدا اللي قالوا ابو حنيفه. انتوا اللي قلتوا ان هياخد ازاي؟ هياخد ايه؟ هنعمل له ايه؟ فقال الاول خلي المسائل نوعين، النوع الاولاني وما تشغلش بالك بالكتاب، لان احنا في الكتاب هنوزعهم هنجرام عندك لما تتحرك، بس افهم النوع الاولاني ان مين اللي جه في المساله؟ جد واخوه، ما جاش معاهم حد تاني. انما النوع الثاني اللي هو ناخده بعد حوالي نص ساعه، جد والاخوه، من هم الاخوه، ما احنا قلنا الموضوع ده اشقاء او ده اب ذكور، ويجي معاهم ذوي سهام. ذوي ايه؟ يعني ايه ذوي سهام؟ اصحاب فروض. اصحاب ايه؟ فروض. مش عم شيخ عندك فتحة بيضة في الكتاب اللي معاك؟ أي حد معاك فتحة بيضة؟ أي حد معاك فتحة بيضة؟ قطع هتكتب أنت شيء ما، يعني أنا هنقول كلام هتكتبه. أي نص عندك، أي حتة بيضة، خليك صاحي حاجة. بص يا مولانا، في خمس بنود، الخمس بنود دول ما تنتهمش. الخمس بنود دول لو نسيت منهم حاجة وأنت شغال في الكتاب ده وأنت مش عارف تشتغل فيه، البنود دي هقولها لك تاني عشان ما ملاش الصبوره بيها، واحنا عايزين نفهم الموضوع اكتر. تمام ولا لا؟ فكل ما اقول لك اكتب واحد يبقى اكتب واحد عندك وخلي بالك ان كل شويه هتكلمي اقول لك ما احنا كاتبينها عندك واحد، يبقى انتبه ان الدروس دي طب فين هي في الكتاب موجوده بس في بعضها اعتبرك انك عارف، اعتبرك انك ايه عارف، فانت عارف دي راح غفل عن بيانها، فاحنا نكتبه هم بينين. ثلاث امور لما بتتنزل عن واحده منهم خلاص الموضوع ده هتغلط فيه. انتبه، النوع الاولاني قال ان يجي جد واخوه هنعمل ايه ساعتها؟ طبعا انا بسيب كلام الامام لان خلاص انت عرفته ان كلام الامام الجد اب يحجب جميع الاخوه، صح كده؟ طيب يلي قلته انه غير الامام هتعملوا ايه؟ احضروا احنا جتمنا المسائل نوعين، ان يجي الجد مع الاخوه بس سواء ذكور او اناث اشقاء او الاب، ما تفتكش معانا ان اللي فيهم مشكله، يا اما يجوا معاهم اصحاب فروض. اذا جه النوع الاولاني هتدوا له ايه؟ جلب مخير وبين امرين، تلت المال يا اما المقاسمه، وكتبت جنبيها كاخ. المقاسمه كايه؟ حسبته كذكر ولا انثى؟ يا شيخ ما اللي بتكتبه مكتوب، والله اقسم بالله اللي بكتبه مكتوب خلاص عشان ما تشغلش ذهنك خلاص، ولو حبيت انا اقول لك كده بقول لك لو مش مكتوب عشان نطلع في النهايه ان احنا ايه مفيش حاجه وجهت في النص. جدي واخوه قالوا احنا هنديله يا تلت المال يا المقاسمه كاخ. انا قلت لك ان الكل مجمع على ان الجد ايه برضه في قوه، وان كان هندخله في مشاكل بس برضه هو صاحب قوه. طيب ايهما اوفر له؟ انا هجرب المساله اشوف يا ترى التلت اكتر ولا المقاسمه اكتر، اللي احسن له هديلي هو. انت ما عندكش جد، افرض دي جد لو انت قاعدين ودخل على واحد وقال انا جد فقال لم تبيعهم في المية ما خلصت. انا بتكلم على اللي هنحله على الورق، لما يجي حد يسالني اقول له بص اعمل حد انت في الحاله دي احسن لك كذا، احسن لك ازاي؟ اقول له انت الموضوع دوت ليك رايين، يا تلك المال يا المكاسبه خلاص احنا بنقول لك اللي اعلى ليك ايه، لكن تقول لي افرض رضي بالاقل، ما دي مش هتبقى مشكله، رضي يبقى هو حر. انما انا بخير بين امرين، يا تلك المال يا المكاسبه كايه، وبالتالي لما خليت في المقاسمه ياخد زيه زي اخر، يبقى مع الاناث يكون له ضعف نصيب اخر، لان انا عملته كايه؟ كذكر، صح كده؟ طيب تقصد ايه بان يجي الجد والاخوه بس؟ اقول لك انا ما همش اصحاب فروض، ما همش اصحاب ايه؟ فاول حاجه انا اول مثال هشرحه ان بيجي جد ومعاه اخ شقيق ومعاه المثال عندك في الكتاب وما تكتبش برضه، ومعاه اخت لاب، ده المثال الاولاني. فدي تقول لحياتي بعمل الشيخ ما الاخت الاب صاحبة فرض النص، صح كده؟ اول بند هنكتبها، اكتب عندك في الحته الفاضيه اللي قلنا هنكتب فيها خمس بنود، الاخوات الشقيقات او لاب، الاخوات النهوم الشقيقات او لاب، كتبتها؟ بص افهم وهنكمل. اللي ذكرت هنا كده الحريم، لان ما جبتش ست رجال، الاخوات سواء كانوا شقيقات او سواء كانوا الاب، في الموضوع بتاعنا هم دول صح اصحاب الفروض، لان اخت واحده لها النص مش عارف دي مع دي ست تكملها خلاص بقى انت الكلام ده فاهمه، اما اللي مش مذاكر يبقى مش معانا، صح كده؟ طيب عشان كده عدد قل، لان كل الموضوع ده ما نرجع للاخر هنبص تلاقي اللي هو مداوم ومذاكر وفاهم اه هو عايز يكمل، انما اللي وقعت منه حد يقول لك انا مش فاهمهم بيقولوا ايه، خلاص يبقى انت اللي اتنزلت فتنزل عنك الامر، صح كده؟ طيب الاخوات الشقيقات او الاخوات الاب مالهم دعم الشيخ؟ ما انا هسيبهم من اصحاب الفروض الا في الدرس ده، هتعطل الفروض وبعد شويه تعمل عيل ترجع للفروض، كلام سهل هو يحب كده. اصل بص يقول لك لا يا عم الشيخ ده لما لقينا مش عارف، اصل لو مالوش انت ما ترجع على حال، ارجع على حال ايه؟ هي الاصول كده، لما لقيت ابنه لقيت اخواته، انت ما كنتش قال ان في ابن، تقول انا بقول لك يا عم لا انت ما كنتش موضح، يبقى في حاجه بتلغي حاجه. فاحنا خلينا الحريم دي، اصل انت تقول دي صاحبه فرض، اقول لك مش صاحبه فرض، تقول لي مش صاحبه فرض ليه؟ وانت هتسيب النص اللي انت فرضته له؟ ايوه فين بالبند ده؟ بص جليل، الاخوات الشقيقات ما تسيبش تاني هم عندك، والاخوات النهوض لاب يطرن عصبه، يطرن عصبه بالجد. بص يا مولانا ايه يصير مع اصحاب الجد؟ خليته معاهم زي اخ، بالتالي عليك القواعد انت اللي انت واخدها، هل لو جه اخ مع الاخوات برضه الفروض ولا برضه التعطيل؟ التعطيل مع عند وجود الذكر لا ميراث بالفروض ويتحول الارث للتعصيب للذكر المستحق ايه الانثى صح كده. طيب يبقى هو بيقول للاخوات الشقيقات والاخوات الاب يصبن عصبه بمين فلا يبقى لهن فرض فلهمش فروض فلا يبقى لهن ايه ايه لا يبقى لهن فرض ما لهمش فرض مش انت خليته اخ خليته اخ فين من كاتبها ها المقاسمه كايه كاخ يبقى هو لما هيتوجد هنا تيجي يقول اجرى المثل اقول لك حاضر اخ شقيق واخ شقيق واخت الاب انت عملت ايه ليه قلت اخ شقيق ما انا خليت الجد زيه زي مين تقول لي طب اشمعنى اخترت شقيق لان هنا عنده مذكر شقيق عايز تخلي بص يا مولانا اخ الاب واخ شقيق واخت الاب براحتك بس هو انجي مع الاشقاء يعلى لان انا عندي الشقيق اعلى من الاخ الاب فاعتبرته هنا ايه كانه اخ شقيق هل بالتالي انت لو عندك اخت شقيقه واخ شقيق هتقرا في الفروض ولا بالتعصيب خلاص يبقى الكلام صح يبقى بيقول البند الاولاني في درس المقاسمه الاخوات الشقيقات والاخوات الاب يصرن عصبه مع مين مع الجد فلا يبقى لهن ايه فرض فلا يبقى لهن فرض مع الجد لان انت كده بتشيل مع الجد فلا يبقى لهن فرض مع الجد ما لهمش فروض صح كده الا عملت عايز الا فين الا في المساله الاكدريه الا في المساله الاكدريه اشمعنى لما نجيبها عطل الكلمه دي وخد طاقه ودي من واحد خلصت ودي مستني نسال هي لو كده معرفش ايوه تاخد فين ده صاحي مش قلنا ان بتتحجب صح كده ما حدش ياخد من ناحيه الاب مع مين خليها خلاص وهنشوف كلمتك هتتحجب ما تخافش ما مش هتورط مش هتتجلب القواعد دي فهي مش هتاخد فعلا مع الاخ الشقيق لكن احنا جايبينها دينا وانتبه دينا ليه هنستفيد بيها ما انا بقول لك هو ده انت عايز عايزه ليه يقول لك احنا قاعدين نقول الجد الجد الجد هنضره دلوقتي يقول بتضره ليه هو الراي ده كيف يا اخوانا في مشكله لازم تبقى صحيحه وانت بتاخد الجد اختلف الصحابه فيه المشكله الكبيره انت ممكن مساله تجيب لها سته شلول واحد يقول لك لا يا حبيبي قول عليه واحد صاحب يقول لك لا يا حبيبي قول ابن مسعود لا معلش قول ابو بكر معلش يروح لي واحد يقول لك اتنيلوا كلكم ليه اتنيلوا كل قول ازاي ما النبي قال افرادهم مين دي شهاده من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك واحد يعني انا اروح ازاي ده ابو بكر موجود يبقى الكلام ولذلك ايه لو صح عن علي بس هو ما صحش عنه من اقبل على الجد اقبل على ايه جهنم اعرضوا علينا مسائل الفرائض واتركوا الجد لا حياه الله ولا بياه خليه هو صاحب مشكله فتيجي تلاقي الكلام فيه يعني ما فيش ايه ده هو كيف طب ايه نظام فيه في مصر تروح تقول القانون خد بحاجه ما جابهاش من دماغه خدها من اقوال الصحابه ويقول لك انا طبقت دي وطبقت دي يقول لك طب يا عم الشيخ احنا في السعوديه ما كانوش بيطبقوا كده خدوا راي حد تاني مطبقين مثلا الامام احمد عموم كل حاجه يبقى خلاص واخدين بمذهب الحنابلة على طول تقول ايه طب ما تقدرش تقول ان الحنابلة خدوا ايه والشافعية خدوا ايه لما ندرس القانون ما تدرس عشان تقول للناس كذا مش عم شيخ ومع ذلك احنا بندرس نمط الكتاب وفي دي اصل الفارق ما بين القانون وبين الطريقة دي كلام سهل عشان كده انا قلت لازم ناخد الاثنين كلام سهل طيب ايه وضع قوس راح اعطاني اول بند يبقى اول ما تشوف مسألة يا مولانا اخت شقيقة جد تقول لحياتي مش هتاخد بالفرض لان هو لغى الفروض اول ما تيجي مع مين اقول لك جد واختان شقيقتان تقول لي لوم التلتين اقول لك تلتين ايه ما انا قلت جد في مقاسمه الجد مش عطلنا الفروض ها عطلناها فين بالبند واحد الاخوات الشقيقات والاخوات الاب يصرن عصبه مع مين مع الجد لما يصرن عصبه فلا يبقى لهن فرض مع الجد الا فين الا في الاكدريه ليه الاكدريه لما نجيلها سيبها عشان ما نقولش نشرحها دلوقتي وما تصرش على حاجه لما تقولش لا عايزين نعرفها طب مش هينفع تفهمها ده ما نوصل لها ماشي طيب هتعملوا ايه صح جال احنا قلنا في النوع الاولاني تلت المال او المقاسمه فين يا مولانا المال اكتب 2 في النوع الاول في النوع ايه رقم 2 في النوع الاول ايه في النوع الاول مش قسمنا المسائل نوعين قسمنا المسائل نوعين ازاي اها النوع الاولاني ان هيجي جد واخوه بس النوع الثاني هيجي جد واخوه وزوي سهام اصحاب فروض كانت المشكله دي مين النوع الثاني اللي بيبقى معاه اصحاب فروض في ام واخده ثلث المساله من 6 في زوجه واخده ثلث المساله من 24 القواعد اللي احنا واخدينها انما هنا ما انت بتقول ما فيش اصحاب فروض اعمل المساله ازاي اجيب منين السهام اللي انا هقسم عليها هنقول اه يبقى في النوع الاول تو تفرض سهام، انا اللي بفرضها تفرض سهام. ودائما المقاسمة، ودائما المقاسمة في النوع الاول تعطي للجد براحتك اثنين براحتك، جرد اكتبها لما تفهمها. بتدي للجد كام؟ اثنين، رقم اثنين تدي له سهمين، هتعرف ليه عملنا كده. للجد زي الفك تعطي للجد اثنين، تعطي للجد اثنين، تعطي للجد تو، تعطي للجد اثنين. المهم بنخلي بقى يعني نعم، تعطي للجد ايه؟ هياخد سهمين. انا عايز ياخد كام؟ سهمين. ليه سهمين؟ افهم. خلاص يا مولانا؟ بس الشيء لما يجي بند الثالث خليها رقم. بص يا مولانا، اول ما شوف بص بشمها ها، طلعت مقسمه اخوه، طلعت مقسمه اخوه ليه؟ ما هي مولانا هو قسم لنا المسائل نوعين، حطناهم في دائرتين يا جد واخوه. بس ايه اللي خلاها مشكله؟ هيتبع الشيخ انت خليك انك انت ما عرفتش ان ما لهمش فرض، قلت دي لها النص. لها النص ازاي؟ ما راجل جاب تتحجب بده، احجبها ولا ما احجبهاش؟ احنا بنخير الجد بين امرين، يا ترى ان هو اللي احسن لك، لان انت جيت مع الجماعه دولة ومفيش اصحاب فروض بناء عن من وجبت فروض دولة، صح كده؟ فيا ترى تلك المال احسن لك اللي هو بيساوي كام؟ الله اعلم. او المقاسمه اللي هي جالوا عليها في النوع ده دائما بتدي كام؟ اثنين. بتدي كام؟ سهمين. ايه الحكايه دي؟ لا ما انا على الورق، على الورق بديله الاعلى، بديله الاعلى. انت جبت منين الاثنين وجبت منين الكلام ده؟ على ما هي انت ما عندكش في النوع دوت غير حريم ورجاله، صح؟ في عندك اصحاب فروض ولا انا لغيت اصحاب فروض؟ طيب يبقى دائما هيجي ذكور اخوه وانا خليت ده هيتعامل معاهم كايه؟ طب وهيجي معاهم ايه؟ اثنين. لو حسبت الانثى بسهم يبقى الذكر بياخد كام؟ لو حسبت هي بنص هو واحد، لو حسبت الانثى باثنين هو باربعه. امشي على ما طويل، انما في الواحد ان الانثى بنحسب لها سهم والذكر بيتحسب له كام؟ سهمين. خلاص يا مولانا؟ ليه اعمل سهم وسهمين؟ سبحان الله، ما عنديش مثلا من 6 ولا من 12 ولا 24، هجيب منين اصحاب الفروض؟ ما النوع ده ما فيهوش ايه؟ اصحاب فروض. تيجي تقول لي طب ما التركه مديني، سيبك من لفظ التركه خالص، ده مالكش دخل بيه، خليه اخر حاجه، لان ده لو دخلت جواه تعمل مشكله مش عارف تحل. طب امال اعمل ايه؟ اعمل المساله، اعملها ازاي؟ كتبنا البند الثاني في النوع الثاني، صح كده؟ ولا في النوع الاول؟ تفرض ايه؟ تعالى فوق دماغه، ذكر ولا مش ذكر؟ باثنين. ذكر ولا مش ذكر؟ باثنين. حرمه؟ بواحد. المساله بقت من كام؟ بس هات مربع. دي اللي شدت مسافه ال 6 وال 12 وال 24، فهمت جت ايه؟ خليك معايا على طوابعي، افهم يا مولانا. هو كده هنفضل نحكي فيه بقى تقول لا كل ده عشان نحل ده، ما هو في الاخر كده جد واخ شقيق. بقول له يا عم الشيخ على طوابع مش على الطبوره، الاخ بتاع بن سمرك ما تبصش على الطبوره، خليك معايا فجر هنا، خليك معايا. اخ وجد، راح الجد قال له حاتم مولانا تلك المال عامل بيه اكتم، لان انا هاخد نص المال وهو نص المال اللي ده ذكر، صح كده؟ يبقى هنا المقاسمه خير للجد لانها تعطيه نصف المال، صح؟ اخين ما تقوليش شقق ولا الاب ايا كان، المشكله مع ده ومع ده. اخين شقق ومعاهم جد بقوا كام؟ اللي هي ان قسمت هاخد ثلث، وان خيرت من الخيار الثاني ايه؟ ثلث، صح كده؟ خليك صاحي لان هنوصل لهدف وهنكتب بند. أربعة إخوة ومعهم جد بقوا كام؟ تكتم يا مولانا زيك زي ذكر تاخد خمس، لأن خمسة يقول لك لا هنا أنفذ بإيه؟ بثلث المال، صحيح؟ ها يبقى ثلث المال خير للجد من كام؟ بالبديهة الجد يفضل يكتم لغاية لما العدد يبقى ثلاثة، أول ما يزيد العدد عن ثلاثة يقول لك أنفذ بالثلث، أنا بدأت أخش في الربع والخمس والكامل فاضي، صح كده؟ انتبه لده جد أخ شقيق. أربعة إخوة لأب، العدد الكل كام؟ طبعا مهم حبيبتي صليت على محمد خلاص. وللعلم لازم تبقى ورع الحيطة، ان خمسة واحد ستة عند جمع النين وغرب المنصورة عندهم ستة. طبعا دي دي دي خلاص. طب لو مش عايز يقتنع انهم ستة تعمل له ايه؟ اجيب له مصير خمسة هام واحد. هو فيها قاعدة حلوة، الامر الطارئ بغير اصل يندفع بغير نظر اذ لا اصل له ينظر فيه. صليت على محمد. افهمها افهمها، لا دي قاعدة حلوة جدا وتفهم حاجة. هو الشيطان فضل يوسوس لك، البحر السماء ايه ده بينام مع واحدة ويرمي مناجي ويطول يتعجل ومش عارف ايه، سبحان الله ايه ده، امال مين اللي خلقه؟ اول ما يوصل لديه تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الخطابي ليه بقى؟ الخطابي بيقول لك ايه؟ ليه تندفع عنك الوسوسة؟ طب جبت واحد كافر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اه مين اللي خلقه؟ ما كافر. ان غزه جواك ان الخالق عز وجل لا يسال عنه بمن خلقه. فاول عامل زي ما كنت قاعد كده في البيت تقول اوه يبقى انا اكبر من ابويا شويه وهم بيقولوا لي العبط ايه ده ايه ده. بص بقى القاعده هتفهمها ازاي، لان الامر الطارئ بغير اصل يندفع بغير نظر في دليل اذ لا اصل له ينظر فيه. كلام عبط. انت وانت كاتب كده اوه ده الواحد طلع اكبر من الثلاثه شويه تقول ايه اعمل ايه استعجل 15 مره وخلاص صح كده، لان الثلاثه اكبر من ايه؟ يبقى لما يجي يقول لك يقول له انت يا اهبل يا عبيط على ابليس، لو انا هرد عليك اقول لك خلق واحد اعظم منه، طب مين اللي خلق اللي اعظم منه؟ خلق واحد اعظم منه، مين اللي خلق اعظم منه؟ مين خلق؟ ده هيؤدي للدور والتسلسل والقول به ما باطل صح كده، اللي هو مين نهايه ما فيش رقم اخير. يبقى انا لو تبعت الراجل ده يبقى فعلا الامر الطارئ بغير نظر صح كده. ليه؟ ملوش اصلا دليل ابص فيه. ابص ايه يا عم ده كلام باطل، انت السؤال من اول باطل. باطل ليه؟ انت بتسال عن الخالق لا يسال عن الخالق بما خلقه. وده غير الفرخه الاول ولا البيضه؟ مين اول؟ لا دي مشكلة، ده ممكن اجربها كل واحد لو دخل لو يجيب اثنين ولا اسمها كان ده لو مين فيه ولا واحدة مين اول؟ مش نعمل المشكلة البيضة؟ البيضة سيدنا لا الفرخة بنص قرآني والله خلق كل بيضة ولا كل دابة يبقى الدواب اللي خلقه في الاول بقى كده يزيد يزيد يزيد يغلي صح كده؟ كل نحمل فيها من كل بيضتين ولا من كل ايه؟ نوع. يبقى الاصل خلق ايه؟ ده بيبقى هي لفه ايه؟ ملهاش لازمه على مهلك عامل شيء. يبقى انا جي جد اصحالي احنا طلعنا ونرجع واخ شقيق واربع اخوه لاب عددهم ست على روايه صح مش كده انت ضليت على محمد. راح جيب جد قال ايه يرحمك الله؟ قال انا اكتم. تكتم ليه؟ قال حاتم يا حبيبي محمد علي قال الاخوه الاب ما بياخدوش مع الاخ الشقيق ولا كلام صح. فراح قال كده انا واخ شقيق لان دول لا يرثون اصلا مع الاخ ايه؟ ده كلام اتفقنا عليه وعملنا تحت شرط تحت ما كنا مع التمثال تعمل مشاكل. يبقى الاخ الشقيق حاجه من الاربعه الاخوه الاب. بس قلت له ايه كده؟ ايه ايه دي؟ كلام زي دي كده سموها المعاده. ايه المعاده؟ يتعدوا على الجد. يا عم الشيخ اركع هتاخد سوس تكتب معاهم ما ست رجاله سوس. الاخ يقول لها طبعا سوس ايه؟ اخد ايه؟ اثنين تحت له. يخرج الجد بالثلث لانه خير له. خلصت؟ والباقي للاخ الشقيق. ولا ياخذ الاخوه لاب شيء وانما دخلوا في المقاسمه تقليلا للجد. اضرارا بالجد. ما انت قلت احنا مع الجد. هكذا حكم زيد. خلاص يا مولانا؟ هكذا حكم ايه؟ خليك زي عائشه ما جالت. اشمعنا تقضوا الصوم وما تقضيش الصلاه؟ يعني كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ايه؟ يعني سلم التسليمه صح كده؟ في قال لنا. يبقى زيد راح قال لا احنا بنعد الاخوه الاب عشان الجد ما يفلتش قوي. ما احنا جايين معاه. فلو دخل يدخل في المقاسمه الاخوه الاب مع الاخ الشقيق. الكلام غلط. انت معلمنا ان بنحجب دخلناه مؤقت اضرارا بمين؟ بعد ما يطلع الجد بان هو اللي احسن له ارجع احجب مين؟ الاخوه الاب بالاخ الشقيق. فيها اي مشكله؟ نعيش المساله دي نشوفها تقول ايه؟ طيب اكتب الباب الثالث. يدخل في المقاسمه. يدخل في المقاسمه معروف مقاسمه الجد. الاخوه لاب مع الاخوه الاشقاء. والكلام ده غلط صح كده على اساس ان اللي يحجبوا بيهم. بس هو يقول ليه يدخل في المقاسمه الاخوه الاب مع الاخوه الاشقاء تقليلا لنصيب الجد. خلاص الذنب الثالث ده ده جبندين لما نجيله محل على ربنا. بص على مشيته مثلا كلام سهل جدا منتبه عشان لما نقرا الكتاب نبقى فاهمين اللي في الكتاب لما تبصش لما تخليش دماغك تتشتت. انا عملت هنا اثنين ليه؟ ما في النوع الاول اوعى تتلف العنبان. في النوع الاول انا بعمل المساله بفرض السيف يا مولانا ما عاطيني 100 فدانه ها اوعى تلعب عند السيرك سيبها مش عايزين اخلص عشان ما تغلطش. طيب الميل بقى خمسه ثلث الميل ايه ثلث الميل؟ ما ها هو ده الخيار وبين خيارين يا ثلث الميل يا اما المقاسمه تاخر وريح حاجه دايما بتديله كام؟ ليه دائما بتديله 2؟ يعني ايه المقاسمه كيف؟ انت حسبت الاخ كام؟ يبقى دايما المقاسمه تديله 2 لما بتديله زي اخ صح؟ طيب ثلث الميل الميل اللي عندي خمسه عايز ثلثه يعني اقسمه على اربعه على ثلاثه. ما انا قلت على ثلاثه ما انا اللي كسرت غير اللي قلت عشان نصحصح لان انا عايز ثلثه بقسمه على ثلاثه عايز نصه بقسمه على 2 عايز ربعه بقسمه على كام؟ يا ترى خمسه بثلاثه ايه اللي يجيبها الاثنين؟ اثنين في ثلاثه بسته مش هتنفع يبقى واحد هيتزجى هيتزجى برايح دماغك خالص بيتكلم ده مش عارف ما اللي عارف ده سهل عنده اقول يساوي واحد وهضربه في الثلاثه عشان طلع في بيج واحد في ثلاثه بثلاثه باجي من الخمسه كام؟ طلع منظر اسمه 31 ما كملش 2 صح صح صح كده؟ طيب والمقاسمه عطته كام؟ ان هو الاحسن الاثنين ان الواحد يجي ده الاكثر يبقى مو مشكله يبقى من غير المنصوره خلاص مالنا يبقى الاثنين عم يشكوه من طاحي اكبر من ايه؟ من 31 اجي اقول ايه؟ اه قول حاضر خمس تربيت هقسمه على ثلاثه ما تضحكش هو الصح كده خمس تربيت هقسمهم على ثلاثه اضرب رقم في ثلاثه يجيب الخمسه واحد في ثلاثه بثلاثه اثنين في ثلاثه بسته طالما عندي يبقى عندي اللي اجل يبقى هو الواحد واحد في ثلاثه بكام؟ الثلاثه دي من هي خمسه يبقى كام؟ اثنين خمسه من فوق خلاص؟ اه ناخد حاجه ثانيه هنا عشان تبقى تسهل لحموده انا عندي 10 عايز اقسمها على الاربعه عايز اقسمها على الثلاثه عايز تقسمها على اي حاجه على خمسه ما اثنين في خمسه على 10 خمسه انما افرض ان قال لي اقسم لي دي على ثلاثه ايه اللي اضربه في ثلاثه يجيب 10 انا عايز اقسم اللي فوق على تحت ثلاثه في ثلاثه بتسعه طب جرب اللي بعديها تضرب 4 ب 12 مش هتنفع طالما 3 في 3 ب 9 وهيتبقى ريح دماغك اكتب هنا وحط شرطة كسر ونزلها هي هي واضربهم 3 في 3 بكام؟ اتبقى كام من 10؟ حطه هنا طلع حاجة اسمها 3 وثلث خلاص يا عم حمودة وده مع الجدر خلاص يا عم شيخ يبقى طلع خير للجد ايه؟ اجي اقول اهو خير صح كده؟ للجد هي مولانا المقاسمة اللي هي بتساوي كام؟ تهمين اهو صح؟ طيب اكمل والباقي اوعى تسرح للاخ الشقيق ولا تاخذ الاخت صح كده لاب ايه شيء مكتوب عندك اوعى تشغل بالك افهم ولا تاخذ الاخت لاب ايه شيء صح كده وانما دخلت اضرارا بالجد وانما دخلت ايه اضرارا بالجد صح كده في حد مش فاهم الكلام ده خسر تقول لي ايه يا مولانا عايز اقسم ال 100 يا عم الشيخ ما احنا كلام ثابت التركه اللي عندك على الرقم اللي عندك ما انا عايز اجيب له قيمه السهم انا عرفت الجد خد تهمين خد اللي خده من تحت اهو ازاي ده انما اللي فوق ده اللي احنا افترضناه وخد ده الثلاثه الباقيين كام دول؟ 5 ال 100 بتاعتي على كام؟ على 5 طلع السهم 21 فدان 2 في 20 ب 40 فدان 3 في 20 ب 60 فدان انت ماشي صح ماشي يا اخوانا قول لي عيدها ثاني وعيدها انا مستني اهو اي حد منهم هم محجوبين بالشقيق بدخلهم ايه بدخلهم دي دخلتهم فين لما حسبتهم انا لما حسبتهم كانهم معايا جيت بعد كده دي فرحه ان حطيت لها سهم قالت هاخد بس جيت وزعتها وقلت انت ما بتاخديش لانك محجوبه بالاخ الشقيق صح الكلام؟ فاي مشكله؟ طيب مسالتين ثاني بعد كده نقرا الكتاب انا عندي ثواني بص المقاسمة اجرى البند اللي عندك اجرى البند الثاني تفرض ايه تفرض ايه اجرى ودائما تديله كام حد ثالث انت رايح دماغك منها ما تحاولش دي بتساوي كام هي دائما بتساوي 2 قلت لك ليه بتساوي 2 لان انا عملته كايه وانا معوض عن الاخ كام يبقى هو ب2 اما لو عوضت عن الاخ ب4 يبقى كان هو بياخد كام 4 لو عوضت عنه ب1 يبقى هو بياخد 1 انما احنا اتفقنا ان هنمشي على مبدا واحد الانثى بتتحسب بسهم والذكر بتتحسب بكام بسهمين خلاص يعني 5 على 2 كده كده جاني 5 على 3 هو ده انا عشان جبت 3% يا حبيبي انما انا عشان اجيب ايه المقاسمه يعني الذكر بكام؟ طب انت ليه مش عايز تريح دماغك من مبتدئك تثبتها باثنين؟ خلاص المقاسمه تعني ايه؟ تعني ان عاملك ايه. انا عندي خمسه هقسمهم على اخين وحرمه، يبقى كل اخ ياخد كام؟ اي افتراض هتفترضه وهتعامل ذكر وانثى هيطلع باثنين، لانك انت بتعوض عن الراجل بكام فوق والانثى بكام؟ بسنه. خلاص كنا نكتب احنا دايما ولا بلاش؟ انا عندي جد وعندي بصلص ثلاثة اخوة، ما تعملش ولا تفترض ولا اي حاجة. لو جسم معاهم هيبقى عددهم كام؟ طبعا تبقى لنا الثلث خير لنا من المقاسمة تديله ربع، صح؟ خلاص جد وعندي اربع اخوات، الاربع اخوات بكم ذكر؟ اثنين معاهم، تفرق المقاسمة او الثلث ولا هي هي؟ هي هي هي هي. يعني حمودة ما الاربعة عملتهم باثنين رجالة ومعاهم الجد بقوا كام؟ فهي هي بقوا ثلاثة. خمسة برضو طلعت الارقام كلها بين ضربة. خلاص اربع اخوات باثنين حريم ومعاهم ذكر، اربع اخوات باثنين رجالة، واحد معاهم يبقى ثلاثة بين الحريم والرجالة. يبقى هنا مش هتفرق تستوي المقاسمة والثلث، لان الاربع برجلين برجلين، صح كده؟ لان الاربع بكام؟ مفهوم الكلام ده؟ الكلام ده جبناه منين؟ هل دي طريقه ازاي؟ اجبر كتير. خليك معايا ونمشي على جد، ده هنجراه برضه كده بالراحه ثلاثه ثلاثه. والا كنت مشيت بعد الحبس على طول، لكن ثلاثه ثلاثه. خلاص. الحمد لله. بص مقاسمه الجد للاخوه، عمل العنوان اهو. وجاب لك في الهامش تحت راي الصاحبين ابو يوسف ومحمد في الجد، هو ايضا مذهب مالك والشافعي. وتغافل عن مين؟ على الإمام أحمد، مع إنه قول الإمام أحمد. وجرى العمل في المحاكم، إحنا بندرس هيش ماليش دعوة، ماليش دعوة لها، ما تجيب المحاكم دلوقتي، عارف المحاكم هيعملوا إيه؟ مش هيعدوا الإخوة الأقل. مش هما بيحجبوا الأخ الشقيق، مش هيدخلوهم من الأول. مش هيضروا، الله يفتح عليك، القانون ثبت دي. فخالف الطريقة دي بإن ثبتها، القانون سهل جدا عشان كده مش عايزين نتكلم فيه، لأن هو قاعدة واحدة بص لك الأمور. بص دخل الجد في أي مشكلة وأي مصيبة إلا إنه إيه؟ كل المصايب بينقطع من السلس. إشمعنى؟ فرضه مش فرضه الأساسي السلس. يدخل يجيبه الضرب يقول لك أنا مسد السلس. يدخل مع الإخوة يلاقي أصلا مفيش باقي في السلسة غير السلس، يقول لك ده بتاعي وهم يغوروا. يبقى دائما القانون راح بص الحاجة، قال إحنا مش هنفكر في الراجل ده عن واحد على ستة. لكن لو طلع ان الحشكل تفيده يحشكل. يحشكل ازاي؟ هنوصلها لما نيجي ناخد الماده ايه 22. خلاص يا جماعه 22. طيب مقاسمه الجد، حاضر عرفت ان حكم الجد عند الامام كالاب، ما بياخدش معاه حد، فلا يسمحوا الاخوه والاخوات، صح كده؟ اما عند الصاحبين فيرد ابو يوسف ومحمد. تقول لي طب اشمعنى ما جالش الكلام ده؟ هو كان ماشي على مبدا ان ايه؟ بيشرح كلام الاحناف. لكن هو كلامنا احنا فينا مفضلين مذهب زي يارف الاخوه والاخوات ازاي يا عم الحاج؟ ازاي يورث صوته؟ اوعى تسرح الاخوه والاخوات ان هم الشغله او الاب، صح كده؟ يبقى انا هكتب جنب كلمه مقاسمه الجد للاخوه، اكتب جنب كلمه الاخوه شين او الاب عشان تبقى صحيحها، ذكور واناث، ادينا بنزود اللي مش موجود. قول لي خلاص وانا اكمل. راح قال فارس الاخوه والاخوات مع الجد، ولتوضيح، وتكتب الصفحه، ولتوضيح ذلك ايه؟ نقول جنب كلمه نقول ده النوع الاول. ايه النوع الاول ده؟ جد واصحاب المشكله اخوه. ايه الاخوه دي؟ اشقاء او لاب، ذكور واناث، وما معهمش مين؟ اللي هم ايه؟ اصحاب السهام. راح قال اذا لم يوجد ذو سهم، يعني مفيش صاحب فرض مع الجد، ومين كان للجد افضل الامرين؟ يتلك جميع المال او مقاسمه الاخوه كايه؟ معنى كاتبه كاخ زيه زي ذكر، صح كده؟ طيب وبالتالي لما عملته ذكر راح قال ومع الاناث يكون له ضعف نصيب ايه؟ بديهيه، لان البنت دول ايه؟ كوم، والواد ايه؟ كومين. ويدخل هيعف في القسمه الإخوة الأب مع مين؟ الكلام ده مخالف للأصول، أثار عليه محمد عارف تعز بتنور اللي ملهاش لازمة، واخد بالك؟ صليت على النبي، راح محمد قال إيه حاسب عم الشيخ صحيحها، قال لك الاشقاء هتاخد معاه. لا هم اللي دخلهم ليه؟ اضرارا بالجلد تقليلا لنصيب الجلد. خدت بالك يا حماد؟ طب قال ايه؟ ويدخل في القسمه الاخوه الاب مع مين احد؟ مع الاخوه الاشقاء. ليه عملت كده؟ قال تقليلا لنصيب مين؟ اكتب فوق مالكش دخل. واذا لم يوجد وايه وجد سهل واذا انا ما انت ما خدتش النوع الثاني سيبه النوع الثاني ده ما تبصش فيه خالص. امثله المقاسمه عندك اذا لم يوجد ايه؟ جثث يعني مفيش اصحاب فروض. خلي بالك الكتاب مش على الضمير. في ابتدائي او في اعدادي او في ثانوي كنا دايما المشكله في كتاب الرياضه اللي نشتريه خارجي يجيب التمارين ونحن فاتحين من ورا جايب الحل من ورا صح؟ لما كنا خايبين كان الواحد يروح نجل الحل في ابتدائي ويروح حاطه يروح المدرس يضرب بقول بيضرب منين انا حلل له؟ يقول لك هو انت جبت الرقم ده ازاي؟ انا عامل ان انا ناصح وهو تاني ما ينفعش احط الرقم. لازم اجيب الخطوات اللي وصلتني لايه؟ للرقم. اتاريه مش على طريق فلاني. اعطاك الحل النهائي ويقول لك ما هو هيعرف جه ازاي؟ هتعرف جه ازاي؟ اها ما احنا عرفناه جه ازاي؟ لكن هو هيقول لك على طول هنا خير للجد كذا. عرف مين خير الجد؟ اوعى تقول بمجرد النظر دي كده لا يا مولانا اتعوض. يبقى انا بعمل الخطوات. بعمل ايه؟ نشوف مع بعضنا. ترك الميت. ترك طبعا ها هنا اللغه جت. ترك فعل جدا جدا هو جد واحد بس عشان منصوب جدا اخا شقيقا اختا لاب صح كده؟ طيب فوق الجد وروح تعمل العيال عملت رقم اثنين اعمل بالجد عملت رقم اثنين اخ شقيق حطيت فوق دماغه كام عشان ذكر؟ اثنين اخت الاب حطيت فوق دماغها كام؟ هو كلمنا على اني عارف الاحجام ستكون المساله من كام؟ عرفتها جت منين؟ يبقى انا غفرت سهيل دي غفل عنها الكتاب اللي هو البند الثاني اللي قلنا في النوع الاول تفرض سهام صح كده ودائما المقاسمه تاخد جد ايه؟ اثنين خلاص يا مولانا؟ فتكون المساله من خمسه. انت هتاخد الخمسه دي وتجرب يا ترى الثين تحسن ولا الاثنين احسن؟ جربناها طلعت ثين واحد وثلثين ها صح؟ ولا واحد وثلث؟ واحد وثلثين صح كده؟ والمقاسمه عطت اثنين ثلاث احسن. هو راح كلمك على طول على انك عرفت جت ازاي راح قال ايه؟ للجد منها اثنين ما هي اللي طلعت احسن والباقي للاخ الشقيق. ولا تاخذ الاخت الاب شيئا لانها محجوبه بالاخ. هل الكلام ده مش مفهوم ولا مفهوم؟ يبقى انتبه معايا. وانما دخلت المقاسمه اشمعنى؟ لتقليل نصيب ايه؟ طب ليه عطيته اثنين؟ راح قال في هذه الصوره المقاسمه خير للجد من ثلث ايه؟ صح يا اخوانا؟ صح دي لما عملناها ها ثلث السلكه كلها طلع واحد ايه وثلثين انما المقاسمه عطت كام؟ اثنين وفعلا الاثنين احسن ده ما جابهاش ليه؟ ما بقول لك ده الحل النهائي على انك هتعرف توصلها ازاي؟ هتعرف توصلها اها ما مسحتهاش هقول لك انقلها لو عايزها بس انتبه لما نقرا. المثال الثاني ترك الميت جدا ترك برضه الراجل مصر ايه؟ جدا خلاص وثلاثه ايه؟ اخوه. انا بمجرد النظر جد وثلاثه رجاله بقى اربعه صح كده؟ ما لو جسد هياخد ربع يبقى الثلث احسن له. راح جال على طول بمجرد النظر برضه في هذه الصوره يكون الثلث خيرا لا لان المقاسمه تعطيه ربعا فقط. حد يشيلها؟ المثل اللي بعديها ترك الميت جدا واربع ايه؟ اخوات. تقول لي الاب ولا اشقاء ما تفرقش خليهم اربع اخوات لاب. ما هي هي مش عنوان الدرس ان الجد ومع الاخوه اشقاء او لاب ذكور او ايه او نساء. خلينا انا هعيش على انهم اربع اخوات الاب اقول انت معاهم بجيب زيك زي اخ الاب فانت اصبحت ذكر واربع نيتي عندي الذكرين صح كده؟ ذكرين وذكر ثلاثه ذكوره اي تعبير بس تكتب صح. اصل هو الموضوع ده تراعه في الالفاظ وتراعه في كذا لكن والله العظيم الناس عايزه الصح ايه لكن انت قلت له اما هذه المساله ومش عويه ورحت بعت كيف ما ينفعش. الرجل السفر قال لي مساله مطلع عيني طبعا بدون ذكر اسم من ايه 99% يعرفه ايه عم الشيء خلاص عرفناه. طيب راح قال لي الراجل يا عم هو عاطل الاخوه الام هم ما زوش وواحد يشتي ازاي ودي مش هي الحجريه. هو غفل عن ان الاخوه الام ما يورثوش مع البنات ما يورثوش مع البنات لما غفل عنها عطوهم تلت وبيحسب وعاطل الاخوه الاشقاء ده تعصيبا ما فيش باقي مثل عائله يقول لك طب ما دينا ازاي بقى والشيطان بقى بيسخن ايه؟ يبقى دي ما نصوش عليها يبقى امال عمر فالح في واحده وواحده لا يقول ايه بقى؟ فهو اخر ما جالب قال لي والله دي بتاع نص ساعه اشجلبها واقول كله صح وهو كله صح فعلا لان هو عاطل زوج ربع ما صحش فيه بنات وعاطل بنات تلتين صح وتفضل تقول تلتين تلتين تلتين ما فيش غيرها هي ربع ربع ربع ربع عمره هيتغير. وراح عطى الإخوة الأم تاني ما بيردوش مع الفرع المؤنث بيتحجبوا ومش لاقي للأشقاء ومش لاقي لمين للأشقاء مثلا 12 عدد 13 مش لاقي فراح جالك ايه يبقى في حاجه غلط ليه ازاي اول ما قلت راح انا شايفه شايفه فين انا مش شايفه انا سامعه راح ضرب لك على دماغه قال بس يبقى انت مولانا خلي بالك ان اهم حاجه تكون ماشي صح امشي صح ازاي مرر انا خدت ده فين هتبص لنفسك بتوصل للصح طيب يبقى راح جالي ففي هذه الصوره يكون الثلث خيرا له لان المقاسمه تعطيه ربعا فقط تشكر ترك جدا واربع اخوات في هذه الصوره تكون المقاسمه والثلث سواء لان الاربع هي حد ضرب لي في اي مشكله نعمل مساله ثانيه طب خلاص خلاص فاهم ده واضح قول لا قول براحتك عم تشيل يمكن نقول اربع اخوات اللي نحسبهم ضربين معانا ده 60 و 60 اللي انت بتقوله راي شرعا بس مش الطريقه اللي احنا بنلبسها خلي بالك يعني هو ايه بيقول لك طب ما ندي الاخوات دول 60 وهو ياخد 60 هو كده الاصليه ليا لان انا هو دولة ده هياخد ايه صح كده ودولة هياخدوا اللي باقي اللي هو ايه فرق كلام الشيخ محمد انه رجع الفروض رجع ايه الفروض راح جاب دولة كام اربع اخوات اديهم 60 الكلام ده ما خدوهش بالفروض خدوه بمقتضى المقاسمه انما انت لو قلت اديله الفرض انا بقول لا ما نقدرش اديله الفرض لان احنا اتفقنا ان الفروض هتوجب في البند الاولاني هي صدمة عصبة صح يبقى في الصوره دي بس لما ما فرجتش المنين لما هم لو 6 اخوات خلاص فرجت معانا يبقى احنا في دي ما اقدرش استغنى عن كلمه ان هم المقاسمه بكلمه الفروض والا مبدا الفروض يختلف اللي هو انت قلت وجب في المساله دي خلاص اخدنا خلاص نعمل مساله ثانيه اخيره اخ شقيق انت ليه اهم حاجه حلها انما الافتراضات مش مشكله ما تكتبش جد بص يا مولانا واختان شقيقتين الثاني شقيقه ثاني شغالين برضه وده مين ده اخين او اخوان لاخ انا ماليش دخل اي عدد يجي الحكايه فين دي من النوع الاول ولا النوع الثاني الاولاني مفيش اصحاب فروض صح كده لما يخدع يقول لك لا انا اخوات الاب بياخدوا مش... لا لا احنا وظفنا الفروض بتاعتهم تعالى فوق البشر انت بكام انت بكام اختين انت اثنين نيكي بكام اخوان مش اثنين ذكوره صح ولا لا شغال اثنين واثنين اربعة واثنين ستة واربعة الميل كام يخير الجد بينه الميل وايه اوعى تشيل الجلم دائما بتساوي في النوع الاولاني كام يبقى تلت الميل بيساوي 10 على 3 اللي هو هيطلع بثلاثة وتلت احسن له ايه هنا تلت الميل مش المقاسمة يبقى ايه ادي تحت كده خير للجد طلع ايه مولانا ثلث ايه الميل والباقي بص للمساله انت حطيتكم هفية انا عندي كام اختين شقيقتين وعندي مين ده بيحجبكم صح كده يبقى الباقي لمين للاخ الشقيق ومين والاختين الشقيقتين يتجسموا ازاي للذكر مثل حظ مين الانثى اللي عنده اي سؤال فيها يقول لا انت افهم دي وما تضطرش غيرها واقصد حاجه خلاص افهم دي بس لو ما فيش الاخ الشريف مش مشكلتك لسه ما خدناهاش دايما يا اخوانا احرص على فهم اللي بيتجيل مش على فهم اللي انت هتقوله حاضر بالراحه ولا تجيرت انت باين عليك بص يا مولانا الاثنين اللي من فوق والكلام ده عارفه؟ ايوه خلاص دي يعني عارف العشره جت ازاي؟ تعالى نجسد تلت الميل الميل اللي هو كام 10 هو يا اخوان عشان هو اللي مش فاهم تلت الميل الميل اللي هو كام 10 قسم على 3 ايه اللي اضربه في 3 يجيب 10 3 في 3 ب 9 الباقي واحد حطته فوق طلع 3 وتلت عرفتها ال 3 وتلت احسن له ولا الاثنين هي صلى على طه قال له هم غيروه طب انا هعمل ايه وهنا يبقى كلام الله سبحانه وتعالى والضحك بتاعها حموده قادر كل حاجه قادر هنا يبقى لك قمه كلمه ايه انك لا تهدي هي اراده وجالك الاثنين اكثر جراح حموده واخدك طير وفي روايه طير خلاص اعمله ايه شفت عم الشيخ وده يبين برضه ايه الكلام كويس الفطره كويس صح كده. طيب الرأى ما صلى الله عليه وسلم بص عيش لعلك لنا لعلك تقبل اديك جنون. ما هو الدين؟ ما هو الرجل مصر جندالتها؟ قال صلى الله عليه وسلم افنكتها لفظ البخاري صديقنا محمد صح كده. ليه الرسول يصرح هنرجمه زوال الدنيا اهون عند الله من قتل ذات غير حق؟ فهنا تلفظ النبي اوعى بقى يصار واحد يقول لك دي جد تاده الرسول الحبيب ده عظيم ما ينفعش اتفضل عن شيء. يبقى ايه يا اخوانا الامر ايه؟ ممكن يخرج اللفظ من الرجل ايه عفوا رجاله في الاثنين اكثر من ما ينفع الا لو انت تعتقد ان الاثنين اكثر من ثلاثين. انا عن نفسي اطوف بره وليه ثلاث سندوتشات يا مولانا الاثنين اكثر هذا الثلاثه يبقى الراجل ده كده صح ونشتري لحمه بعضيه اهو اهو اقطع تاني يا شيخ اقطع سته يا ابني انت النص اكثر خد خلاص مش عمودة رضي الله عنه اللهم ارضى عنه. اتفضل فين هنا اخواتنا؟ لا اخوين لاب اخوين لاب ذكورة فعملت الواحد باثنين اثنين واثنين واربعة خلاص. طب يا اخوانا اتفهم المشي في المسألة ازاي؟ ما عنديش مشكلة تلت المال عرفته اه نبص هنا نبص هنا الاكثر ادوه له والباقي لمين؟ او شو نرجع للمسألة انتوا اتحجبتوا بده ودي القواعد دي مشغلينها خلاص؟ خلاص كنا نعمل مثلا جديد امس كل ده اي جد فاربع اخوه الاب فالثوين واحد واحد جد فاخ شقيق فاربع اخوه لا خلاص انت ذكر باثنين انت ذكر باثنين كنت اربع في اثنين المال عندي خلاص يخير الجد اكتب يخير اللي معروفه بين تلت المال اللي هو بيساوي 12 على بيساوي خوص خلاص مولانا المقاسمه دائما 2 صح كده ان هي الاكثر الاربعه صح كده اقول تحتيها وهو خير لمين للجد والباقي لمين للاخ الشقيق ولا ياخذ الاخ والاب شيء ولكن دخل في المقاسمه اضرارا ايه اللي كان خلاص خلاص هنا السلك احتله لان عيله عن ثلاثه خلاص الكلام سواء ما ده ثوابت عندك انت عشان تتعب رياضه الكمبيوتر انما حموده اللي الاثنين عندك يا حموده خلاص صرت انت يا مولانا ايه انا ممكن تكون جينا متعمد عشان كل ما نتكلم يقول الاخ من صيبته قال لك الاثنين اكثر من ثلاثه ونص يبقى انت ممكن يوسوس لك يا مولانا عشان تكبر رغبه يقول لك امي تعبت في حملي جاوي ده انت ما شفتهاش هو اللي بيحكي لك خلاص يا اخوانا ناخد مساله تاني انتبه عشان هنضيف بند ده مفيش لما نجيب لك خمسه نقول طيب شغالين معايا بقى نفهم وبعد كده نقرا البنود دي هنقراها مع بعضينا بس انتبه جه الراجل ده وخلي بالك يا حاج محمد ابو شمس بص الطريقه دي اخت شقيقه واخت الاب في طريقه حلوه ثابته شرعا لكن مش هي اللي احنا ماشيين عليها اول ما يلاقي مثلا ده يقول لك النص السدس تكمله الثلثين والجد باقي تعصيبا صح شرعا لان قوي لكن احنا ما خدناش بكده هم ما لهمش فروض عندي لان احنا قلنا البند الاولاني الاخوات الشقيقات والاخوات الاب يصيرن عصبه بمين انت عارف المساله دي كانها اخ ايا كان شقيقه او الاب ومعاه اختين ما بياخدوش بالفروض صح كده طيب انما انا اقول ايه دي من النوع الاول من النوع الاول اللي ما فيش صاحب فرض عكس النوع الثاني اللي هيجي يدخل معاهم ام تدخل معاهم بنت تدخل معاهم جده تدخل معاهم زوجه وطبعا يا مولانا عيب انك انت لازم فاهم بتستثني في مسائل الجد الاب والابن وان نزل لو جه اب ولا ما خد التكه كلها والحجب الكل ما فيش مساله طبعا احسن اقول لك اعمل مساله تروح حاطط قطاع اب ما يتحطش فيها بنوه الابن وان نزل لان اي الف به مش هتاخد معاه الف خاص يبقى القواعد كده ايه منتهيه عندك انت ايه بناء على القديم اللي انت واخده انت ذكر باثنين انت انثى بتاع وخليك صاحي عشان هتحصل مشكله هنضيف لها بند أربعة عند القائلين اللي احنا بنقوله وماذا سيدنا زيد بقول يخير الجبرين تلت المين أربعة على ثلاثة حمودة بواحد تلت خلاص اللي أضرب الثلاثة اللي بقى واحد ثلاثة ثلاثة ودي واحد اللي الدجلة صح كده لأن المين أربعة مفهومة دي خلاص طيب ايه التفضيل الثاني المقاتمة اللي دائما بتساوي كام جيت جنبيها قلت وهي خير له يبقى خد اثنين من كام والباقي لمين لا ايه ما بتحجبش الاخت الاب على مهلك ذكها كان اخ شقيق صاحب عليك لما كان اخ شقيق حجب انما هنا لو انت بتدي طب هي دي بتاخد ايوه بتاخد بتاخد ثلث تكملة تاني صح كده طيب راح جت الاخت الشقيقه اللي اعترضت قالت ايه اصحى للكلام انا ما قلتش وهعمل عجل جي مكان هعمل عجل خليك طاحي خليك طاحي الاخت الشقيقه اصل هو حلاوه الموضوع ده عيشه وانت قاعد بتحكي في الموضوع راح تدخل اخت الشقيقه مالك يا اختي اللي جايه مش حد جالس راح جالس ايه انا الاخت الشقيقه اللي انت قاعد تشرح وتشرح فيها دي انت جبتي من اول ما قعدت وقلت ماليش فرض ما البند الاولاني يقول ما لهمش فرض جت مش معنى كلمه استمار مرضيه الارض عايزه ايه انتبه للاعتراض لان هتكتبه قالت انا ريح الجد زي ما انت عايز ما انت حاطط له خيارين اهو يا تلت يا يغور غار طلع احسن له اثنين راحت قالت لي انا وبص الكلام ما انقطش عن النص ما تتكلمش عشان لو قلت غلط يبقى دخلت في ذهنهم معلومه غلط ما انقطش عن ايه ابدا بسبب الاخوه لاب الاخوه ليه او الاخوات لاب او هما معا ايه اللي انت بتجندليه تقول لي لا ارجع لزمان انا طول عمري اخت شقيقه كنت تحط تحتها النص غصب عن عينك تقول لي معاها اخت الاب اقول لها ست تكمله الاستثنين بعديه بعد ما اخد ايه تقول معاها اخ الاب يا اخوانا اقول لك يغور الباقه تعطيله انت بقى تقول معاها اخوات واخوه طول عمري ما حدش من دول ياثر عليا فين كلامها بسالك انت صح ولا غلط صح راحوا مؤسسين لها بنت راحوا مؤسسين لها ايه خلي بالك هي معترضه هالكلام ها عشان لما تيجي تسال وجه نضحك واقول لك لا ما انت انتبه ان هي معترضه انها ما تنقصش بسبب مين سواء ذكور او هما معا صح انما ممكن تنقص عن النص بسبب تاني لان ممكن في النوع التاني يدخل معاهم اصحاب فروض يعني المساله دي لو فيها ام الام هتروح تساحب توت فيها زوج هيروح ساحب نص الاقي اتبدده مش بسبب الاخوات الاب الاقي اتبدده بسبب مين اصحاب الفروض هي ما بتحترقش هي اعتراضها على مين على الاخوه الاب او ايه او الاخوات الاب فجيت روح تعامل لها بند اكتبه رقم اربعة معلش هو مفاكرة الجد بنسج فيه وممكن نعيده مرة تاني بس انا حاجة ان هو ايه عامل زي العنب ابو عبده هو اتاخد كده لو قلت كفاية يا شيخ ونكمل مش هينفع لازم نكمله لازم نكمل لان ايه اذا شعر ربنا عبدالله جينا مثلا بكرة او جينا المرة الجاية نجي نقول ايه طب نذكر نروح عايزينه من الاول ما مش هينفع يبقى لازم نتاخد جملة واحدة خلاص يا مولانا رقم أربعة الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة لا تنفض عن نصف المين ولا تزيد عنه بسبب الإخوة الأب أو الأخوات لأب أو هما معا الإخوة الأب أو الأخوات لأب او هما معا وبجريت عندي ايه بند لان احنا قلنا خمسه صح قول لي خلصت عشان نقول مثلا ونخلص ها بص يا مولاي جيت انا ماشي في المساله دي الجد يا تلت المال يا المقاتمه طلعت المقاتمه خير الله وخدها كام اثنين انت موزع الاربعه اثنين خدهم الجد وعاطي الاخت ايه اخت الاخت جات لك اسف طبق عليها بند اربعه يبقى البنود حافظها عشان انت تيجي تحل لي مسائل ولا جيت نسيت البنود ما ينفعش. انا ما رضيتش اكتبها على الطابوره تافه عشان هتاخد مننا الضريب ده، فانت مثبتها عندك انا في ذهني وانا بحن، زي ما انت في ذهنك ان مفيش ابدا اخ ياخد مع ابن، زي ما اتثبت القاعده دي. انا عندي اخت طلعت بمشكله راح اعمل لها قاعده اقولها وللاخت، صح كده؟ الشين دي الشقيقه نصف ايه يا مولانا؟ الميل نصف ايه؟ الميل اللي هو بيساوي كام؟ اتنين. ولا يبقى شيء لمين يا حاج؟ للاخت لمين؟ للاخت لمين؟ لأب. هنا ما تبدلهاش لانها اتحجبت بالاخت ولا لان مفيش؟ مفيش. طب لو تبدل حته صغيره بعد ما ريحنا الاخت الشقيقه والزياد نديها لمين؟ صح كده؟ هل ممكن يتبدل حته صغيره؟ ايوه اها جت. صح معايا الكلام؟ وجت معاه اخت شقيقه وجت معاه اختين لاب على مهلك. مثلا من النوع النوع الثاني الاول لان ما عنديش الخط فروض اعمل المساله. طول ما انت ماشي بخطوات منتظمه مش هتغلط. اللي بيغلطك مثلا على سبيل المثال ها، ولان ممكن تبقى عندي ناس يقول لك ده كلام فاضي، بس انتبه انك جيت تعوض بس تعوضت من تحت. يعني قلت تتذكر باثنين خاصه من تحت دي، ما احنا بنحطها من فوق في بيقول لك فرج تطلع من تحت فرج، لان تحت ده الاسهم اللي بتبقى بزواير، انما فوق ده الافتراضات اللي انت عملتها. فعشان انت ما تغلطش خليك صحيح، لان اللي بيصحح هيقول لك انا فاهم، بس ده لما يجيب لك بص يا مولانا انت جيت تعوض بس خدت الرقم ده، وده مش اللي هو ايه الاسهم، ده اللي انت افترضته. انت ذكر باثنين، انت انثى بواحد، انت اثنين حريم بكام وجنبيهم فوق اهو المال كام؟ طبق القواعد. الجد هيخير بنين؟ ثلث المال، خمسه على ثلاثه بتساوي واحد وثلثين، صح كده؟ طيب يا اما ايه المقاسمه، والمقاسمه بتديله اثنين احسن له وهي خير ايه له، خد اثنين. وللاخت الشقيقه ترجم معايا نصف ايه؟ ما تكتبش مكتوب في الكتاب وهناخده مع بعضينا. نصف ايه؟ المال بيساوي كام؟ اثنين ونص، مش المال خمسه؟ مش ها خمسه؟ ده خد منها اثنين وهي خمسه اثنين ونص، ويبقى ايه؟ مليني، ويبقى نصف سهم، صح كده؟ لمين يا مولانا؟ للاختين لاب. في اي مشاكل؟ جميل. الجد خد طبقا للمقاسمة ولا ما خدش؟ الأخت الشقيقة دفعت عن النص، خدت ولا ما خدتوش؟ في قواعد التوريث بتاعك هل الأخت الشقيقة بتحجب الأخوات الأب ولا بياخدوا معاها ثلث تكملة تانية؟ فلما مشيت المقاسمة عليهم طلع لهم جزء ليه اللي ياخدوه. خلاص كده؟ الأخت الشقيقة خدت كام؟ خدتها بمقتضى إيه؟ انا ليه دخلت الاخت الاب والاخوات الاب اضرارا بمين؟ خلاص هو عيبه كده، هو عيبه ليه؟ دخلوا يخير الجد واحنا معلمين مين؟ الجد. وجئت انه تنازل عن التعليه وراح قال له يدخل في المقاسمه اضرارا بالجد، صح كده؟ هي كده كان انا رجعت الاخت الشقيقه رجعت تعلى من مين؟ من الجد، صح كده؟ سبحان الله. هكذا حكم ذلك. يعني هو المبدا اللي ماشيين عليه ان دخل الجد يا مولانا يختار. ما جيتش ليه في اللي هي طلع الجد اعلى والاخت لما الجد كده اعلى؟ لان انت تاسست عندك ان انا بخير الجد من امرين، صح كده؟ طالما اسسنا قاعده ما ينفعش اروح جايبه ليه؟ مع مراعاه الا تعلو على الجد في كل الاحوال، ما حدش جاب منهم كده، فتفرق انا ازاي؟ يبقى ما حطوش البند دوت، يبقى انا بدرس اللي هم جابوه. خلاص؟ يبقى في احوالها عليت فيها وكان الميول ناحيه ابو حنيفه. ولا ابو حنيفه خلقها؟ خلاه قبل ده ريح دماغه. يبقى انا عندي اللي لغى جميع الاخوه وخلى ايه الجد ده زي الاب، وعندي اللي دخل في الموضوع راح قال ايه لا احنا الجد ما ينفعش. ازاي يا عم الشيخ ده انت حتى في القصاص ما اقتصدتش منه؟ ازاي يا مولانا ده انت بتخلي كيف لا تجعلون ابو الاب اب عند عدم الاب وتجعلون ابن الابن عند ابن عند عدم الابن وتخنقوا عليه؟ خلاص يا عم هنيه دي جم يميزوه راح سقطوا فين؟ في الحاجات انت ده بتقول عليها. لما خليت الاخت كده عاليه المبدا اللي هم قالوه انا بطبق قاعده. ماشي؟ اقول كلمه اخيره اللي هي رقم خمسه عندك بس مش اخيره النهارده، هنسميها بالنوع الثاني. انت جايب الجد تخيله بيني وبينيك او التاني. طب لو المقاسمه ضربت وتطلع ياخد ايه في البيت؟ ياخد ايه؟ يبقى لو اتوجدت اخوات شقيقات لا يبقى شيء أبداً للأخوات الأب. لما اختي شقيقه خنجت عن ايه؟ طب لو اخوات شقيقه خنجوا على ايه؟ وده نفد بايه؟ يبقى ما يتبجاش، ما تلتين وتلتين بخلصت. اكتبها بلد وبعدين اخد مسألة عند وجود عند وجود ايه؟ الاخوات الشقيقات. لا يبقى ابدا شيء للاخوات الاب. دي بديهية دي، لان طبعا شغل يتخانج على التلتين وهو هيتخانج على التلتين يقول لك واحد ايه تمام ممكن اول مقاتمة، فالمقاتلة لو طلع تجد البكيلة كده هندة طبعا التلتين. طب طلع هو التلت احسن له، الاخوات الشقيقات يقول لك نا لنقص ابدا، وصح كلامهم، لان انت لو عندك اخوات شقيقات ياخدوا التلتين، اخت الاب اقول لها اسف التلتين خلصوا، جه معاها اخ الاب الباقي ان وجد، لكن ما بيتاثرش بيهم مين؟ الشقيقتين. ده كلام انت مأسس عندك اللي هو التلتين فرض مين؟ راح عمل مسألة ماشي عم شيء جد ومعايا اختين ايه شقيقتين ومعايا اخت لاب او اختين لاب بالراحه ماشي عم شيء. انت ذكر بكام؟ يبقى المال كام؟ لما خير ده في المال اللي هو 5 على 3 ب 1 والمقاسمه تديله هتبقى دي احسن ليه، صح كده؟ على طول عشان نخلص. طيب لما دخل احسن له 2 البنك كام؟ 3. البنك كام لمين؟ دي اجل من التلتين، دي اجل، لان 1 و30 و1 و30 3 و3 المفروض دول كان يتبجلهم كام؟ 30. الخمسه كام؟ لما جاسم الجد معاهم ونفد الاثنين الضر هم من مين؟ من الجد. راح حضرت خلاص يبقى دول بتوعنا ولا يبقى شيء الا هو. اسسها قاعده قال لما تلاقي الاخوات الشقيقات جمع ابدا ما يتبجاش لمين؟ للاخوات الاخر، لان الجد هينفد بالله اعلى ليه. هنا المقاسمه احتلوا اللي هي كام؟ 2. طب اللي اتبجى من الخمسه كام؟ 3. مش محصل التلتين، لان التلتين الخمسه كام؟ 3 و3. يروحوا واخدين الاختين الشقيقتين ولا يبقى شيء مين؟ للاخت الاخر. خلاص هو عارف برضه ان دخلهم عشان يضروا، ما انا حاسبها، ما انا حاسبها اهو، ما بلغوهمش الاوت السيف ده. خلاص يا اخوانا اه لو لقينا مثلا عقوب اخوات شقيقات مش محدده لازم نحدد في درس المقاطعه. حاضر اختين لاب، مش نخليهم اختين ونخلي دي 2، يبقى هي هي يعني كان خليتهم 2 حسبتهم ب2، يبقى المبلغ كام؟ يخير الجد من المقاتمه او ثلث المال. ثلث المال 2 صح، ما 6 على 3 فال 2 والمقاسمة 2، يبقى كده كده هياخد 2، بس البجة كام؟ الأربعة في 2 6، يبقى الباخر مش هيطلع، أصل مفيش يا حبيبي لأن هي بالبلدي ده أحسن له يا تلت يا المقاسمة. لو طلع التلت الأعلى هو اللي خده بكم هيتخانقوا على إيه؟ على 30. فحتى لو قلت دوت تاني برضه زي البجة 30 ما تخافش خلاص. يبقى هنا لما خد من الستة 2 هما اتبجى لهم كام؟ 4. أجي أقول لك 30 6 كام؟ 4. 30 الستة كام؟ 4. لأن تلت الستة طلع كام؟ التلتين يعني مرتين، يبقى 2 و2 4. فهم ياخدوا الأربعة اللي باجيين ويقولوا إن ما بنرجعش أبدا عن إيه؟ عن التلتين. خلاص؟ خلاص ولا ما حدش قال خلاص؟ نكملوا؟ تديني في التابع يا شيخ عشان نقرا الكلام ده. امشي معايا زي ما أنت. أمثلة المقاسمة ولا عندك تنبيهان؟ صح كده؟ هات التنبيهات اللي هم عملناهم 5. الكلام اللي هقوله لو انت فاهمه ما توقفنيش، مش فاهمه قول لي يعني دي، لان خلاص هنجراه، بس انت سيبت عندك البنود الخمسه صح؟ يبقى ما تمشيش مع كتابك كيف ان هم تنبيهين، هم 5. لو قلت الخمسه يرجعوا للاثنين اقول لك صح ما عدا البند الثاني اللي هو في النوع الاول صفر واتهام، هو ما جالهاش، يبقى اعتبرك انك انت عارفها. لما يجي واحد يقول لك الخمسه جت منين؟ ما احنا عرفناها جت منين، خلاص؟ الاخوات لاب وام، الاخوات لمين؟ بيتدلع هو حر اللي هو الشوكه ده بنت ابويا وامي، صح كده؟ الاخوات لاب وام او انتبه لها، هو بدا بمذكر ولا بمؤنث؟ المؤنث الاخوات، صح كده؟ يبقى بيتكلم عن مين؟ اللي هم اصحاب فروض. مالهم يعني الحاج اصحاب الفروض دول؟ لان انا عندي الحريم دي صح لها تلت وتلتين مش كده ونص ومش عارف ايه ولهم سدس تكمل ده، يعني لهم حكايات خدناها. مالهم مولانا قال يصرنا عصبه مع مين؟ يعني يصرنا عصبه زي زي اخر، فلا يبقى لهن فرض الا فين يا مولانا؟ لسه ما خدناهاش، لما نجيلها يحلها ربنا. وهنقول ساعتها ليه؟ واما الاخت الشقيقه في من الاخت الشقيقه الواحده لاب وام يعني اخت شقيقه ليه مصرها لاب وام هو حر هو حر يا مولاي خلاص مالنا يا مين تعبتك اللي معاك كده جت لك بعلي تقول لها اتقي الله قولي زوجي ما هي هي فهو حر هو قال ايه لاخوات لاب وام ما تقوليش ايه لا يا شيخ اكيد ليها عيله مالهاش ايه فهو الرجل مصر على ايه الاخوات لاب وام احترازا عن الاخوات لاب مثلا فبدل ما يتكلم يبرر يقول لك لابن وام وفي لابن خلاص قول للشقيقه هيقول لك في مكان ثاني هيقول الاخوات الشقيقات بعديها على طول مع وجود الجد والاخوات الشقيقاتها ما كنت قلت الاخوات لابن وام مش فارقه احمد هو الحاج احمد طيب واما الاخت الواحده لابن وام الاخت الشقيقه اللي مع الجد فلا تزيد على ايه صح ولا تنقص مع وجود الاخوات لا بسبب ايه ما تنزلش تحت تنزل مع بعض بسبب ايه مع وجود اخوات الابن او الاخوه لايه الابن او هما معا عقدتها اللي ما تنقصش عن النص بسبب مين بسبب دوله انما ممكن تنقص لو حد اشترك تاني زي المثال اللي جابه في الهامش ما تعجبش حط معاهم ام المراد ان الشقيقه الواحده لا تنقص عن النص بسبب جي وجود الاخوات الاب او وجود الاخوه الاب معا صح كده وان كان يجوز انها تنقص بسبب ايه اخر زي لو كان نصيب الاخت الشقيقه المنفرده والتي معها اكثر ايه من الاب اقل من النص بمقتضى المقاتله نفسها راح جاب المثال حط معاهم مين ام الام دي سحبت سحبت ايه الام سحبت ثلث صح كده فبالتالي طبيعي هتنقص الاخت عن ايه النص سيبك من دي اللي بنحلها دي مش مشكله لكن اطلع لي فوق البند الثاني مع وجود الجد ومين معلش تاني مع وجود الجد ومين جمع ولا مش جمع هيتنقص الثلثين فحضر لي قال لك لا يتنقص الاخوات لاب ايه ليه؟ لأن التلتين خلصه وهو كان التلت صح؟ إلا إمتى لو اتبجت حتة صغيرة فاكرها؟ اللي جت شقيقة واحدة عطناها واتبج إيه حتة صغيرة نصف سهم اللي جالت الدولة ليه؟ راح قال إلا إذا وجدت من الشقيقات واحدة تتخانق على النص وبقي شيء فيعطى لمين يا حاج؟ هات مثال جدي وأخت شقيقة وأخت الأب أنت مسك القلم وحطيت اثنين فوق الجد وواحد فوق الأخت وواحد فوق الأخت طبقا للكلام اللي إحنا بنمشي عليه فقال المال كده كام حد أربعة قال لك الحل النهائي ما جربش فيأخذ نصف المال الجد صح كده ليه لاعتباره أختي مش انت تدي له الذكر جد ليه النساء مرتين والنصف الآخر لمين تأخذه الأخت النهين ولم يبقى مجزومة بلام يا عمها شيء للأخت النهين لا صح كده فنا طب افرض اتبجت حاجة بعد الجد والأخت نديها فحصى المثال ها ترك الميت جدا اثنين اخت شقيقه بواحد اختين لاب باثنين المال بقى كام راح جه لها في المساله من كام من خمسه يعطى للجد منها اثنين لان احتمل من 31 من 5 على 3 31 وللاخت الشقيقه باثنين وكام نص الخمسه ويبقى نصف سهم اللي هو مين للاختين لاب صح كده هل مفهومه لا عندك الاخت الشقيقه وللاخت الشقيقه اثنين ونص هي اخت واحده ما تصلحش خلاص فتعمل بتصلحها يا جدار ابدك اصحى يا عم جمال ما تنساش ان انا في حبيب يعني فاكتين بعض صليتوا على النبي خلاص اخوانا يبقى ايه عايزين النوع الثاني ايه النوع الثاني يجي الجد واصحاب المشكله ومعاهم اصحاب فروض اصله ما فيهش اي قاعده هتتغير يجي واحد يقول لك ايه احنا انا هخليك ما خليه ايه ما خلص هو ما فيهوش جديد ايه ما فيهوش جديد يدخل في المقاسمه الاخوه الاب مع الاخوه الاشقاء تقليلا لنصيب الجد زي ما هي شغاله الاخت الشقيقه ما تنقصش على النص بسبب مش شغاله ما فيش ولا بند هيتغير الا بند واحد ما معنى كلمه المقاسمه دائما في النوع الاول بتدي كام ارجع للبند الثاني فيه اجراء في النوع الاول تفرض ايه فين في النوع الاول ما قلت مع احتراز قلنا ايه ودائما المقاسمه برضه في النوع الاول بس بتدي كام هما المقاسمه في النوع الثاني بتدي ايه هنشوف هنعرفها هنتعلمها هات لي النوع الثاني بص يا مولانا لو جه الجد واصحاب فروض والاخوه يخير بين ثلاثه امور يا سدس المال يا تلك اللي يتبجى بعد اصحاب الفروض اللي جم وشبيه الكلام بالغرويه صح كده تلك الباجي بعد اصحاب الفروض يا اما المقاسمه ويعني ايه هنعرفها ارجع للشرح الاولاني هات الاول الكتاب لما قلت لك في الخوض وان وجد ذو سهم وصلت لها قول لي ايوه وصلت لها وان وجد ايه ذو سهم كان للجد افضل الامور النهي الثلاثه ثلث المال كله، واحد على ستة، او ثلث ما يبقى بعد فرض مين؟ دي السهم اللي مصحاب الفروض، يبقى دي السهم يعني مين؟ اصحاب الفروض. او ايه حد زودنا كلمه في الباقي، او المقاسمه في الباقي، وهنعرف يعني مين المقاسمه في الباقي. تجيب وتجيب لي امثله المقاسمه ان وجد ذو سهم. فين دي؟ اجلس. لقيتها امثله المقاسمه ان وجد ايه؟ خلاص اللي هو كان للجد افضل الامور به الثلاثه. صليت على النبي اقول ولا من بيته يقول عشان نخلص. طيب اهو الجد بص يا مولانا هخيره بين ثلاث حاجات، ثلث ايه؟ المال. ثلث ايه؟ الباقي. انا عارف ان ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض، صح كده؟ المقاسمه وتزودت لها كلمه فين؟ في الباقي. يعني ايه المقاسمه في الباقي؟ هنفهمها دلوقتي. المقاسمة في الباقي بعد أصحاب الفروض، صح كده؟ بعد أصحاب الفروض، وهنا كلمة ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، خلاص؟ هي هي. إحنا كاتبين ثلث المال وثلث الباقي إيه؟ طب يبقى المال؟ مال، ثلث المال جميعًا، كله، يعني كل الثلث يعني كل الثلث. لو بعد ناخد ثلث أصحاب الفروض هذا ثلث المال. اللي انا عندي زوجة واخده ربع ايه؟ ربع المال، وهو ياخد ثلث ايه؟ ثلث المال. يبقى الكلام كله متوجه على مين؟ على المال. عندك ثلاث امثله صح؟ اديهم لي من تحت لفوق مش من فوق لتحت. كده ولا مديني ثلاثه. بص يا مولانا على مهلك، جد وجده، شوفني بس صح ولا غلط، وبين واخوين، صح الكلام؟ بص يا عم الشيخ، اول سؤال هتحل كيف؟ لو انت ابتكرت حاجة وما غلطتش الله اكبر مية مية. لو انت اخترعت حاجة وخبت يبقى ايه اللي خلاك تكتب ده؟ عشان تورث الناس صح، عشان تورث الناس صح. انا عارف ان الكلام ده لازم يا عم الشيخ تطبق عدل عشان يمشي الكلام عدل، عشان ما تتلخبطش وعشان تاخد ثقة ان انا ممكن اقول لحد، والا يبقى نفس اللعبة اللي بنلعبها كل مرة، نقعد ونخلصه بعد كده يجي واحد يقول لك يا شيخ المسألة دي اتصل بالشيخ فتروح. ما ينفعش. خلي فيه قلب جامد، حلها. تيجي تقول لي ايه؟ طب افرض على الكيس، لا اله الا الله، مش هتعك السبب. لو انت تعودت على حته ايه؟ بمرر الكلام. انا جابلتك فين؟ انا بالراحه من النوع الاول للنوع الثاني. يجي يقول لك لا على النوع الاول. الاول ازاي وفي اصحاب فروض؟ يبقى اول كلمه عندك اصحاب فروض، اديهم فروضهم. البنت بتاخد ايه؟ البنت خدناها بصريه في النص اذا كانت منفرده. خلاص بقى مش محتاج تسأل فيها لأن أنت عارف إن ده نص، صح كده؟ ربنا قال واحدة فلها إيه؟ النص. جدة أمي بتخجلها، مفيش أم، خلاص يبقى تاخد ثلث. والله لو ما عملت الحركة دي اللي مالهاش لازمة هتشل غلط، ولو عملت الحركة دي هتشل صح، ويبقى فيه ثقة ويبقى فيه طمأنينة، ويبقى أنت فاهم الكلام هيرسى على إيه؟ ايه الحركه دي؟ عملها لك، اقول لك اكتبها في الكتاب بتفهم من الاول. بكتب هنا الميل وهنا الباقي، خلاص يا مولانا. وفي روايه الباقي، خلاص يا عم الشيخ. بص يا مولانا، الباقي ده اجيبه منين والمال اجيبه منين؟ مالكش دخل بالتركه. الخطا انك تدخل التركه. ليه؟ خليك بالاسهم، لان انت فاهم ان في الاخر هكتم التركه على الرقم اللي انا هاخده. ده اسهل حاجه، انما لو دخلت التركه هتيجي مسائل بتركات في الكتاب. اول ما دخل التركه هتلاقي تعك. عك ليه؟ ما معنى كلمه المقاسمه في الميثاق دي؟ انت المقاسمه عندي تدي تهمين، ما انا ماشي بالاسهم. يبقى لما تيجي كلمه المقاسمه تيجي تقول 3% ولا 3% 33 و6 ما احنا عارفينها، انما المقاسمه هتعني ايه عندك؟ يبقى اتلخبط. تهمين مش نص المية. تروح تقول لا المقاسمة عن نص المية، غلط. لأن تهمين لأن معاه إخوة تاني، المية هتتجدد مع العدد كله. يبقى أنت خليك ماشي بالأسهم. المال امشي على القواعد بتاع زمان. ما أنا مش محتاج أفرض، أنا مش محتاج أحط أرقام من فوق، ما عندي الرقم جاهز. المثل دي فاروق كهتم. يبقى المال كام؟ 6. مش هي اللي كنا بناخدها؟ عند وجود الربع هاخد 12، عند وجود التم هاخد 24. مفيش لا ربع ولا تم، خدت المقام كام؟ 6 أسهم. يلا يا بابا حبيبي، يلا روح، يلا بابا شفتي، يلا 6 على 6. بص يا مولانا 6 على 2 طلع من الستة بتاعتي كام؟ يبقى الزجة كام؟ أول ما تعمل دي هتكون على بإذن الله كده على طول انت على يقين ان انا همشي صح. ليه؟ الكلام اللي جاي ترجمة من هنا. انا النوع ده النوع الثاني باش اقول له ها يخير الجد بين ثلاثة امور. ستي مليني من هنا الناس كام؟ ستة على كام؟ عشان عايز ستة يبقى بتساوي كام؟ طيب ايه تاني؟ كام؟ الباقي الباقي كام هنا؟ اثنين الباقي ثلاثة هنا اثنين عايز اكتم على كام؟ ثلاثة ايه؟ فطالما الضغط اقل اللي فوق الفوق مش حمودة طالما جلت عن اللي تحت يعني مش هتطلع واحد صحيح. اثنين جنيه اقسمهم على ثلاثة انفار عمره ما هياخد كل واحد جنيه يبقى ياخد كسر طالما كسر تجراه زي ما هو يبقى خد تلتين واحد يبقى هنا لما كان ست المين خد واحد صحيح اوعى يا خوفي تطلع دي اكتر عندكم من ده خلاص عاد طيب المقاتمة على مهلك بقى عايزين نتعلمها المقاتمة فين والشيخ محمد شمس قال في الباقي بعد القاضي الفروض الباقي اللي هو كام اقسم على مين على مهلك ارجع للمسألة شوف اصحاب المشكلة مين اصحاب المشكلة ثلاث ذكور ولا لا اقسم الاثنين دي اللي اتبقت عليهم يبقى ما يعني ايه ماذا تعني المقاتمة في النوع الثاني تعني قسمة المتبقي من الأسهم على أصحاب المشكلة مين أصحاب المشكلة عندي؟ الجد والإخوة أما الجد والبنت ده ملهمش داخل يقول لك العب بعيد عننا لأن دول أصحاب فروض خدوا فروضهم يبقى أنا لما رجعت عد قلت اثنين على كام؟ النوع الأولاني ده موضوع خالص غير ده ده كنت بعوض عن ده سامحني ما تجيش أنا أقول ليه ما عوضتش عن الجد سامحني يا دي النيلة ده هو اتبقت يا مولانا بطخين من الست بطخات هكتمهم على مين يا حاج قال اكتمهم على اللي عاملين مشاكل مع بعض رجعت للمسألة لقيت كم راجل ثلاث رجاله رحت قلت اثنين على ثلاثة برضه هي هي يا عم الشيخ هي حمودة ان هي دي هي دي يبقى انا طلع كده احسن له ايه ثلث المال صح ولا لا شوف عندك قال خير الله ثلث المال ولا لا احنا في المسألة التاسعة احنا ماشيين عكس خير الله ثلث المال عارف الكتاب ده ايه ده زي ليه اللي حط الحل من ورا ما قالكش توصل له ازاي لكن هات طريقة يبقى احنا شرحنا بالطريقة اللي نوصل بها للحل هل تحل صعبة؟ نطبق الكلام خلاص؟ خلاص عم شيء؟ طيب اها بص بص انا خدي هو تعالى تحتي اها حلو يا شمحة حطيت له الواحد اللي خده ودول مع بعضهم خدوا ايه؟ بص الحمد هنا بص سبحان الله بقى الذكر نص جد ما اثنين ذكورة صح كده خدوا ايه؟ الواحد منهم خد قال لي انا هتكلم انا مش بطبق انت انثى ولا لا بطبق القواعد اللي اسسوها في المبدا ده ماشي وان كان الحل ده ايه قول داي اللي خدوا بيه لكن ممكن يجي واحد يقول لك طب لو مش مطبق قول داي خلاص هياخدوا غيره يبقى انت الامر عندك في الجد في ايه؟ في ساعه واحد بقى عايز يقول لي طب ما نقدرش نجمع الكلام هي تجمعه وسهل وفي كتب جمعيه ولما نيجي نشرح بيها لو خدنا بتاع الصف المرديني هتبص تلاقي مفصل الكلام خالص لكن ايه برضه يكون عايز ايه برضه متانه لانك هتقول قول وتسيبه ترجع تقول نشوف قول عمر ده عمر اتكلم في التلت اما يقاتلهم قاص خمس احوال يبقى نشوف قول تاني وهكذا يبقى ممكن تاخد اي قول بس انت طالما سجلت عندك الاساس اللي هو انت فاهم بيقولوا ايه هتفهم انت فاهم بيتكلموا ازاي فيجي يقول لك انا فهمت ده الراي ده اعتبره كذا وده خلاص نكتب المسألة الثانية الدهالي من عندك حاضر بص عم الشيخ انا خيرت الجد دولة الحركة دي بص بص معمولة عشان خاطر ايه بسلامة الجد طلعت منها ان احسن له ايه سهم سادوها سهم وسهم اثنين وثلاثة انا عندي اللي شغال منه كام تبجلهم سهم وصلت خلي بالك عم الشيخ تقول لي عم الموضوع مش كيه الموضوع هي 120 جراط هات ال 120 جراط اكتم على كام؟ ستة طلع الجراد بكام؟ اكتب السهم بكام؟ بعشرين جراد تعال انت ليك سهم بعشرين سهم بعشرين ثلاثة بعشرين واحد بعشرين كل اخ ياخذ قسمت عليهم الفلوس يبقى تلك مش ممثلة لمعضلة لان انا بكتمها على الاسهم اللي انا ثبتها خلاص قلنا؟ في اي مشكلة؟ اكمل ولا كده؟ اه لا اقول لا لا في شغله غير مو بص بص تاخد جنيه ولا تلتين جنيه ولا تلتين جنيه انت تاخد ايه جنيه خلاص وصلت لو خمس ها اي مساله عايز تتحل اه اه سوي بص بص انا اعملها مثلا على طول اهو. عايز ايه يا عم الشيخ؟ ها يتجسموا الاثنين عليه مش خير للجد بطول عيد سوس المين خلاص ياخد السوس هو. بالتالي انا لما اجي اقول ايه؟ طب المقاسمه في البيج الاثنين ساعتها اقسمها على سته، مين السته؟ جد وخمس اخوه. فلما قسم اثنين على سته يطلع له ايه؟ تيل. يقول لك لا الواحد احتاج لي صح كده، لان على الاثنين فالواحد على الاثنين فالثلاثه. طب ايه اللي اعمله انا؟ ما طلع احسن له سهم، دول بقوا 30 اخ يشتركوا في السهم اللي بينهم. خلاص 10 اخوه، ما انا جايب الخيار لمين؟ للجد. خلاص نكتب مثلا كده ولا لا؟ ها يا اخوان طيب ثبتنا دي زي ما هي اللي احنا نعملها في كل مره. خلاص دي المثل اللي عندك. الحل النهائي عندك جليل تلتا لا تلتا بتلت الباقي، ده الحل النهائي عايزين نوصله. هل تلت الباقي احتله؟ على مهلك عشان فيها فكرة المثل دي. اول ما اشوف انت ممنوع الاول ممنوع الثاني ليه؟ ده جد ده المال ما عنديش لا ربع ولا عندي ايه. طيب تلتا بتلتا اتبقى احتي ما تقول اصحاب المشكلة. في تقول لي دي شقيقة ولا الاب؟ ما تفرقش ان كانت شقيقة ودول شوقة جايبة مع بعضهم للذكر مثل حضر المتاعي. ان كانت الاب هتدخل في المقاسمة اضرارا بالجد وتحجب بالاخوين الشقيقين. ان كانوا دول اخوين لاب واخت الاب الكلام ماشي زي ما هو وهي هي المقاسمة. عشان كده هو اهمل ان دول اشقاء او الاب. انا بفهمك المسألة. في تقول لي طب خليهم لاب. اها ما فرقتش حاجه، لان كده كده انا هخير ده معاهم زي الذكر واشوف ايه الخيارات. يا جد احنا بنخيرك في النوع ده بثلاث امور. ست خلي بالك بقى يا كريم، جه واحد مثلا يا اخوان عاملين واجب راح جه واحد كتب ايه يخير الجد بين ثلاثه امور تلك المين انا مين تلك غير ما هو مش هيك هيك ده ست تقول اوه اوه بس برضه غلط صح كده. يبقى انت الاسس الثابته عندك الخمس بنود ما بيطلعوش من ذهنك عشان تبدا تتماشى معاه صح. واحنا قلنا الجد مش سهل، الجد عايز تركيز. خلاص طيب ركزت معايا ورحت اخطات في الكلام ده، ده توابت محفوظه. خلاص عم شيل انا اجي اتكلم هبص تلاقي ايه لما الكلام مش هيعدي تيجي تشوف عامل يقول لك عامل لا انت هنا رقصت انت كده ايه ثوابت عند الراجل. فالثوابت ما تحركهاش ابدا ثبت المين يا سيدي اللي اتبكى للمقاسمه في البيت. الدنيا ما تتنزلش عن الكلام ده ابدا الا لو هتتكلم بلسان غير لسان زي انا بقول لك مولانا ده الكلام ده على خلاص يبقى على قول. انا ما هنا مش بجيب لك راي لمين، عكس في الازهر بيدرس راي الامام حنيفه عند الامام حنيفه. الجد في المساله اللي قبل دي ياخد سدس وضغط تعطيله لانه مثل الاب جمعهم بين فياخد سدس وضغط تعطيله مع البنات صح كده ويحجب جميع الاخوه. عند ابو حنيفه المساله دي الجد له الباقي تعطيلا ولا شيئا لجميع الاخوه لانه كالاب صح كده. وده كلام ابن عباس وكلام مين؟ عائشة رضي الله عنها. طيب انا هين بخير وسبت المال يا ترى يساوي كام؟ او فين؟ في البيت وهيبقى مش عايزينها. وخليك صاحي الناس اللي عادية اللي احنا عايزين نجد بطيخ وعيش انا واخوها حمودة خلي بالك يبقى الكلام محتاجين ولا مش محتاجين. لا كلام سهل فعلا لانه برضو انا هو دائما سبحان الله اي حد يقول الكلام جديد انا اقول عن ابنكم انا ماليش في الكلام ده ما خليك في باب وباب. لكن احنا عايزين ندي الناس سهله بالكلام السهل واللي هو هيقول لا رياضيا خلاص اهم حاجه انك لما تورث ورث صح. خدت معاك لب وفوت قلت التلت اهو والربع دول والخمس دول مال بتحسب ايه؟ بتحسب ما انت بتروح عند واحده تشتري ثمن تقول لك استنى معلش عشان نحسب هنا 2 في 12 ونص في 25 ويجي لك نص بستة ونص تقول لك بستة ونص حصل تري يقول لك ما تقول لي 12 ونص 13 هي فاهمه بس هتحسب على فرجتها. يبقى انا اهم حاجه احسب على طريقتك واديني نتيجه لان احنا هيعمل حاجه انا مش عايزها ولو انت عايزها هتقول لك نجيبها ازاي. سدس المال فين المال هنا؟ اه هنا كل الشغل من هنا مش من هنا. 6 على 6 ده سدسه. تلت الاتبجة الاتبجة كام؟ عايز تلتها اللي هو كام؟ دي حمودة يعني هكتم خمس بطخات خمسة جنيه على ثلاثة خليك صاحي اللي اضربه في ثلاثة يجيب خمسة اثنين ابدأ بالغلط ابدأ بالغلط عشان تبقى متأكد ان الواحد اثنين في ثلاثة في ستة مش هتنفع اروح اقول واحد وثلاثين واحد في ثلاثة كام؟ الدجة كام من خمسة؟ يبقى مش واحد في ثلاثة واحد كام؟ بالبلد كده لما قسمت خمسة جنيه على ثلاث انفار عطتني كام؟ طب ما معنى كلمة المقاسمة في البيت؟ الداخل اللي هو كام؟ اكتم على كام؟ ارجع لايه؟ ماذا تعني كلمة المقاسمة في النوع ده؟ ان نرجع اكتم على اصحاب المشكلة اكتم على كام؟ قل لي انت غلط انت قل لي اكتم على كده غلط مين ده ثلاثة ونص؟ اها ثلاث ذكور فوق صح ثلاث ذكور ولا لا؟ ومعاهم حرمة مش خلي بالك خلي بالك مش الـ مش الـ مش الانثى دي هتاخد زي الرجاله تيجي واحد يقول لي ما انت عوضت عنها بسهم يا عم ده النوع الاول الانثى كنا بنحسبها بسهم والذكر بكام انا معايا خمسة جنيه اقسمها لي على ثلاث رجاله وايه وحرمه حاجه من الاثنين يا تقول لي يا شيخ هقسمها لك على سبعه حولت الرجاله الحريم خليت كل راجل بكام انثى يبقى الثلاث رجاله بكام حرمه بستة ستة وادي حرمة يبقى هقسم الخمسة على كام بتقسم على حريم ولا رجالة كده لما قسمت على سبعة لكن انا عايز نصيب الجد الجد ذكر ولا انتايا ذكر يبقى المفروض اضرب دي في اتنين رياضية عشان اجيب ضعف تاني على مالك عشان بس ما تبقاش مشكلة انا بقول اقسم الخمسة على ثلاث رجالة وحرمة الخمسة على ثلاثة ونص فدي واحد قال لي طب ويلي خليني اعمل كسر هنا ونقول نص ما تحول دول لنساء الثلاث رجالة لما حولهم لحرمة بستة ومعهم حرمة يبقى سبعة يبقى قسمت الخمسة على سبعة ايه حريم لكن انا بدور على منقوة زي نصيب مين ده ده الجد ذكر يبقى اضربها بكام في اثنين صح كده عشان اجيب نصيبه مرتين عشان هياخد كمين خلاص الكلام خلاص اتفضل يا شيخ اتفضل اتفضل حضرتك ما تقعد معانا يا اتفضل اقعد هناك عند الاخ اللي هو بتاع الورشه الكهربائي طيب انا هعمل ايه يا حبيبي انا قلت لك بس ده لسه قدام نص ساعه يا ابويا اتفضل حضرتك ما يا تقعد معانا يا تقعد معاهم اتفضل يا عم ان لله وانا اليه راجعون صليتوا على النبي يبقى انا عندي اجيب نصيب مين يا اخوانا الذكر اضربه في كام ريح دماغك ولا تجيب نصيب الذكر ولا الانثى على ما انت فاهم هاسكت ايه الحكاية؟ انت عايز من الثلاث حاجات دي توصل ليه؟ اعلى حاجة للجد صح؟ لما خمسة جنيه قسمتها على ثلاث تنفار حطتك كام؟ لما تقسمها على ثلاث تنفار ومعهم حرمة تبدأ اجل ولا تبدأ اكتر؟ يبقى ده هيطلع اجل من ده صح؟ يبقى ايه اللي اكتر؟ صح الكلام؟ تيجي واحد يطلع يقول لك ايه لا عايزينها حاضر عايزينها ها خمسة على ثلاثة ونص اللي هي خمسة على سبعة كام؟ في اثنين بتساوي عشرة على سبعة بتساوي واحد وثلاث تسبيع لو طلع لك الرقم ده حتى لو انت بتاع رياضة مش كل واحد هيوصل ان ده اقل من ده لما يبقى طالب يبقى ممكن يتلخبط انما هي معروفة بديهة صح كده لان طالما ده يا عم الشيخ طلع اكبر من ده يبقى اللي هيطلع هنا اقل من ده خلاص يا مولانا بالبلدي هو انا لما تكون خمسة جنيه اديها للثلاث رجالة اللي نجوا يا عم الشيخ الدودة من الزرعة هتطلع بره تكتم على ثلاث رجالة كل واحد فيهم عارف هتدي له كم من الخمسة هنفوق قبل ما تفوق انت تستنى الست دي نجت معاهم الرجالة يقول يا دي المصيبة دي نجسنا ولا ما نجسناش نقصوا فخمسة على ثلاثة ونص اجل من خمسة على كام اصل ايه اللعبة في ايه انت عايز توصل النهول لاكثر لمين يبقى هنا خير للجد ثلث ايه ما تسكتش على كده طب الجد حاضر الجد خد كام احسن له واحد تلتين واحد وتلتين ايوه على مهلك احسن الارقام عنده كويس ازاي بقى واحد وتلتين لما طلع واحد وتلتين وادي واحد واخده مين الجد ده يبقى دول كام اثنين وكام ايه اللي باقي لدول مش عارف هو باقي المال باقي سته مش هي المال سته يبقى باجي كام؟ ها؟ يقسمون مع بعض ازاي؟ للذكر مثل حظ ايه؟ خليك ان دول كانوا شوججة. بص الاختلافات على حظ ايه؟ والداقي للاخوة الاشقاء ولا شيء للاخت الاب وانما دخلت اضرارا. في اي مشكلة دي؟ حل الثالث اللي هو ايه؟ ما ها؟ يساوي. 5 على 7 في 2. خلاص؟ هو الحل. مين قال لها غرطين؟ طب يا اخوانا ثواني، حد مش فاهم دي 5 على 7 جت منين؟ صح كده؟ عشان ضربتها في 2 ليه؟ عشان ده نصيب الجد. لان انا بصرف قلت خليها 5 على 7. 5 على 7 دي خلاص، يبقى الواحد ياخد 5 ارباع. ايه 5 ارباع؟ ما البسط اقل من المقام، دي الحرمة. الرجل ياخد ايه؟ 5 على 7 وياخد تاني 5. عارف الواحد الصحيح بكام؟ ب7 على 7. اها صح؟ دي اللي تدي 1. يبقى عرفت انه خد 1. لما خدت 70 من هنا حطيته مع 5 دولك ده كام؟ 1. لما خدت 2 من دي تتبقى كام ثوب؟ 1 و3 ارباع اللي هي طالعه 1 و3 ارباع. خلاص ابتدائي انت هتحسب في المدرسه الابتدائي بتاع الاقساط. ابتدائي اصل ده كلام ايه؟ مش اعدادي ولا ده ابتدائي اللي هو اللي ايه الكسور والكتله بتاعتها. خلاص يا اخوانا عارف احسن حاجه تعمل ايه يا حموده؟ اوقف. لا اوقف عند ايه؟ انت اصل ده يعني بص انت لو ورثت وقلت للجد انا عايز اشوف اللي احسن لك ايه، صح كده؟ تلت اللي تبقى 5 على 3 والمقاسمة في الباقي 5 مش على 3 بس، ده على 3 ومعهم حرمة 3.5. اكيد 5 يا مولانا على 3 اللي احنا مطلعينها بواحد 1.30 اكثر من دي، خلاص يبقى انت ليك دي. ما هو عايز توريثه، انا ما يعنينيش ان في 2 في كذا كذا ما تعنيش. يبقى انت ما يمشي يقول الباب ده مش، لا لا لا ما ينفعش. والا اي باب هدي يعني ما من باب الا وفيه ايه شيء لازم يصل على الانسان، صح كده؟ والا كان ايه يعني الكمال لله؟ هتلاقي واحد ده حتى قال لك هو حج عشان يتكلم في الحج، واخد بالك؟ فلما يجي واحد يتكلم في الحج يقول لك يا بنت حجيت، دي الكلمه اللي قالها مين على مين؟ ها؟ قالها ابن حج على ابن القيم في التعليل بتاع هل حجة النبي كانت افراد ولا كان التمتع ولا ايه؟ قال لك هو لم يحج فكيف يتكلم في الحج؟ بص لما ما لقيتش حاجة عايز اتكلم فيها فقال لك هو ما حجش، يتكلم ازاي تسيب الناس اللي حجت؟ ماشي عامل حج. بص يا مولانا جد اخر مساله واخ شقيق وزوج، صح كده؟ ريح دماغك. ليه؟ انا معاهم صاحب فرض اهو بمجرد النظر. النوع الثاني مش محتاج نعمل خيارات، هو لما دخل نص الباقي كام؟ النص ده بص يا عم حموده هو ده صح؟ يبقى النص بيساوي كام؟ قول الخيارات اللي انت هتخير فيها الجد، 3 خيارات بتخيره بينه وبين ايه؟ مين؟ لا ثلث مال ايه؟ ثلث المال صح كده؟ ثلث المال اللي هو ايه؟ ثلث. يجي يقول لك لا دول اقساط، لا مش عايز ثلث المال قليل، لان لو اعطيته ثلث منهم الدرجه ده ايه؟ ثلثين. يجي يقول لك لا طب تاخد ثلث اللي اتبقى، ثلث ده كام؟ هو ثلث بعينه. يقول لك لا طب تقسم انت والاخ دول، ايوه دي الحلوه، يبقى النص يتقسم ايه؟ ربعين. ده ربع وده ايه؟ لان المقاسمه خير ده. عرفت تعملها ليه بمجرد النظر عندك؟ حط نص المفروض يتحط تحت الاثنين، لان ده لما خد النص الجد يقول لك بس حط ثلث المال قليل وثلث اللي اتبقى قليل لان بعينه هو ايه؟ ثلث. يبقى نقسم يعني كل واحد مننا ياخد ايه؟ ربع، وده اللي احسن ليا واحسن للاخ. فمشكله؟ مساله اخيره وبعد كده تقوموا تتوكلوا على الله. يلا نحلها خلاص. احنا فهمنا الامثله دي ونبقى المره الجايه ايه ان شاء الله نكمل ايه. بص يا مولانا واحده من تحلوها ولا تحلوهاش؟ الزوج ياخد بتسال نفسك بص عرفتها مقاسمة ازاي؟ جيل جد وجي حد من اصحاب المشكلة اللي اتفقنا عليهم أشقاء أو الأب الذكور. عارف لو دي أخوات الأم لا يرثوا مع الجد إجماعا. فطلعت المثل من نوع هو الثاني. إدى أصحاب الفروض الزوج خد إيه؟ الأم خدت إيه؟ ثلث ولا ثلث؟ وأعمل الحركة دي. المال ما تكتبش يا شيخ افهم. والله الفهم والله ما لهي لك. المال كام؟ 6. واللي اتبقى كام؟ أقول لك 6 على 2 فيها؟ 6 على 3 فيها؟ 2 و3؟ 5. لما طلع 5 من 6 يتبقى كام؟ 1. ها؟ أختي. هم اللي نزلوها خلاص؟ الحمد لله هو قال لك دي خلاص هو عارف عارف هو اتكلم وعارف. خلاص لو جمع الإخوة هم اللي نزلوهم من 3 لـ 6. في أي مشكلة؟ يخير الجد بنين؟ 3 أمور. ما اللي هي دي؟ يا إيه؟ على مهلك. راح هو قال إيه؟ اتنيل ليه؟ الجد اللي بيقول اتنيل مش هنا. اتنيل ليه؟ قال هتخيرني بنين وبنين وبنين. ما هو اللي باقي أصلا اللي هو باقي إيه؟ خير وبقى تاخد 6 المال. أيوة لأن الواحد اللي باقي تاخد 3 الباقي. لا تكتم انت. لا ما مش هيكتب. هيفضل لك لا على طول صح في ده. يبقى الجد دخل. خليك صاحب الكلام راح مقاسمة. خليك صحيحها. ولو بصيت في الكتاب برضو مش هتفهمها. افهم انت عايز تفهم مش عايز تحفظ. فخليك افهم. انا المسألة اول ما شفتها قلت لي مقاسمة ومن النوع الثاني. فرضت الاصحاب الفروض فروضهم. جيت اخير الجد بقول يخير. قال لي انا هتكتب ليه لو كتبت تبقى انت تعبان. ليه يا عم؟ قال ما هو اللي باقي ثلث. الخيارات اللي انت عاملها مش هتنفع لان ثلث المال هقول لك هو الواحد ياخده. تاخد ثلث اللي اتبقى ما ينفعش ثلث الواحد. تاخد تكتب انت وديه لا قليل يبقى هو احتله ياخد ايه؟ خلاص طلعت مين اللي مش هتاخد؟ قالت الله يقطع اللي قاعدين على العلم اللي بيتعلموه ما ينفعش تضيعوني. انتبه اسمع الشكوى مالك. قالت انت جبتوني في درس المقاسمة وقلت ان الجد ياخد ويعامل كأخ وعند المقاسمة يدخل الاخوة الاب تقليلا للجد وفضلت تحفظ الكتاعة جايين في الاخر الجد ياخد 6 وانا ما اخدش. لا عايزة ايه؟ قالت عايزة فرضي. فرضها ايه؟ احنا واقفين الفروض. مش قلنا لا يرثنا بالفرض في مقاسمة الجد ويصل معاه طب اول بني. لقيت الشكوى بتاعتها مقبولة. لقيت الشكوى ايه؟ ما فعلا صح. قال ايه بص النظرية. بتقول اصلا لو خدت 5/6 على 2 فيها والمسألة من 6 وتعول لـ9 وكله يورث محدش يتضرر. فاضطريت ارجع للبند الاولاني. اجران البند الاولاني عندك. الاخوات الشقيقات والاخوات الاب يصلن عصبة. مع الجد فلا يبقى لهن فرض مع الجد الا فين؟ هل افدرية. الا فين؟ ما ينفعش تتأجل. ليه؟ هي شكوى جد. ويقعت امرأة من بني افضر. من بن احمد بحمدية. اخططية. دمرتية. فدي جت تعرض المشكلة. قالت انت دخلتونا في الدرس. خلي بالك انت اول ما تلاقي المسألة وتحتها الفروض تقول غلط. انت حاطط فروض ليه؟ دي من النوع الثاني. اد اصحاب الفروض عطيتهم. جيت اخير الجد طلعت الاخت لو خيرت الجد مش هيتبدلها صح ولا غلط؟ اضطريت افرض لها عشان ما تحرمش منين؟ من الميراث. الكلام ده صح؟ مفهوم؟ اكتبه. راح قالي لا ما تكتبش انت. عندك مكتوب جاهز. يفرض للأخت لأب. افهم يا عم الشيخ ابتداء يعني اول ما تشوف المثل دي يقول حط ده فروض. اقول لك حاجه دي مقاتله دي مش هتنفع. مش هتنفع ليه؟ ما احنا جربناها طلع دي مش هتاخد. فقال يفرض للاخت الاب من امتى؟ من البدايه. ليه يا عم الشيخ فرضت لها؟ لألا تحرم منين؟ من الميراث. اللي مش فاهم حاجه في دي يقول هفدي. مفهوم الكلمه دي؟ نعم؟ أدي الفروض كلها أنا ما أعطيتش حد في إيديه، أنا بكتب بس. يبقى أول ما شفت أصل خلي بالك، هو أنا لو كتبت بص زوج وأم وأب، المسألة دي إيه؟ غروية. صح كده؟ إشمعنى عرفتها؟ خلاص ده تبقى محفوظة زيها زي الغروية وزي الحجرية. أول ما تشوفها تقول حط الفروض كلها. أنت متأكد أحط الفروض؟ أيوة يا عم ومن 6 وتعول لـ 9. ليه عملت كده؟ اقول له فاهمك، انا فرضت للاخت الاب من ساعه ما بدات على طول عشان ما تحرمش منين. لو واحد ما كانش جاب معانا اقول طب هتحرم ازاي؟ هتيجي انت تقول له ما لو حليناها مقاسمه الجد هيرضي الست ولا يبقى شيء مين؟ صح الكلام. راح جه الجد قال لا يقطع الكلام كله. ليه؟ اسمعوا، قال ما انا دخلت معاك من البدايه مع ان في ناس ثانيه بتخلينا اب، يعني طير جميع الاخوه، جبتني وقلت ان يخير الجد بين كذا وكذا ومع الاناث يكون له ضعف نصيب اخت، انت هطرتني عطيني واحد وهي خدت كام؟ عايزين. قال افرض لها من البدايه لئلا تحرم ويتيجي في الاخر بعد ما تاخد الثلاثه اقول لها هديهم بقينا مع بعضنا كام؟ ونقسمهم للذكر مثل حظ الانثيين، تاخد انت واحد وثلث وخدينا اثنين وثلثين. لما اعترض اعتراضه فعلا مطابق للكلام اللي احنا ماشيين عليه ولا حاجه جديده؟ استجابوا له. استجابوا له ازاي؟ راح جاي لها انت فرضت للاخت الاب من البدايه عشان ما تحرمش منين؟ من الميراث. ثم فطير مكتوب عندك ما تبتديش افهم، عصبة بالجد في النهايه انتهاء بعد ما خلصنا، صح كده؟ ليه؟ لئلا تزيد عن مين؟ عن الجد. إيه مثلا من كام؟ من ستة. وعلت كام؟ أطلع من الفيلم ده أجي تحت الجد أقول له بص يا مولانا بجيب كام؟ ده النهائي، صح كده؟ ودي خدت كام؟ المشكلة دي كانت بتاع الولية دي اللي هي من بني أكدر، فسميت المسألة الأكدرية. أسأل وجاوبني وهتجاوبني غلط هقول لك الإجابة الصح. من الشخص الذي يعد صاحب فرض وعصبه؟ الأب. فين الأب أصلاً؟ أب إيه؟ أنا فيه؟ مين الأخ اللي جعل إيه؟ من الشخص اللي جعل صاحب فرض وعصبة؟ لو قلت الجد غلط ولو قلت الأخ بصاحب الأخت بصاحبة الحاجة هو بيقول لك بص، هو بيقول لك بص ما دي بيبينها دي، انتبه بس اسمع ما تصرش على حاجة. هو بيقول لك إيه؟ اذكر سورة المسألة الأكدرية. أها حفظتها، يبقى انت بتحفظ الغرويه، صح كده؟ او الغرويتين والحجريه والاكدريه. حمود يقول لي طب ما انت بتتعب دماغي كده. لا انتبه لحاجه، هي هي الحجريه. ازاي؟ بص النص الاولاني مين؟ زوج وام. طب والحجريه؟ زوج وام. زوج وام برضه، يبقى النص الاولاني هو هو في الاثنين. هناك زوج وام وهنا زوج وام. مين اللي اتخانق في الحجريه؟ الاخوه الام مع الاخوه الاشقاء. مين اللي اتخانق هنا؟ الجد والاخلاق. يبقى كانهم هي حاجه واحده بس مره كده ومره كده، صح؟ يبقى هنا الزوج والام والجد والاخلاق. فبيقول لي مين الشخص اللي جعل صاحب فرض وعصبه؟ بقول للاخت الاب لما قال لك لما هذا لو قلت الجد مش هتلاقي الكلام. جعل صاحب فرض الجد ليه؟ لان هو ما هو الجد اصلا اللي بجيب له صوت، انما بقولها جعلت الاخت الاب صاحبه فرض لئلا تحرم من الميراث، صح؟ ما كانت تتحرم. وجعلت عصبه من الجد لئلا تزيد عن مين؟ عن الجد. خلاص مشيت. في اي مشكله دي؟ يبقى واقعة بعينها. انتبه انت تقول ايه؟ طب افرض كانت اخت شقيقه نسبت لمين؟ لامراه من جنب نهدي برد من اللي افتى فيها. هي حدثت في عهد عمر، خلاص مشيت. فافتى فيها عمر، انتبه بقى. لو هي اخت شقيقه هي المشكله بعينها نفس الحل. تقول ايه؟ طب يعني ممكن تبقى اخت شقيقه؟ ممكن، بس تبقى ايه؟ قياسا على الاجداليه. ليه قياسا على الاجداليه؟ سبحان الله، اللي اتخانق من الاختصاص حموده حكمته فيه بالخناقه ب 100 جنيه، اي خناقه هتحصل وحكمنا فيها شباب حموده تبقى بكام؟ لكن لما اجي احكي الحكايه الاولى ما تقولش عادل اللي اتخانق وهو مين؟ واقعة بعينها. يبقى هي كانت المساله اخت الاب فهي هي. تقول ليه؟ طب ولو اختين يتخانقوا على الثلثين؟ لا، لان لو اختين الام تنقص من الثلث الايه؟ يبقى مفيش مشاكل. خلاص يا مولانا؟ يبقى المسألة الأكدرية أهم واقعة بعينها. هتلاقي كتب قالت أكدرية نسبة إلى هذه المرأة التي كانت من بني أكثر، وكتب ثاني يقول لك لا هي ما نسبتش لقبيلة تلك المرأة ولكن سميت أكدرية لأنها كبرت على أهل الفروس. ما مش هينفع أشرف كتب الدرس أشرف من الأخ قاعد مستنيين عشانهم. طب ما أنا هعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ ما أنا مش هينفع أسيبه أروح أبيع وأرجع يعني. خلاص أشرف معلش أشرف عنده درس يبقى خلاص وربنا يرزق. ماشي عم شيخ؟ يبقى احنا بنقول ايه سميه تبدريه؟ قالوا لانها كبرت على اهل الفروض فروضه من كثر المال يعني تعكر. مين اللي اتضر دول على مهلك واحده واحده؟ مين اللي اتضر؟ مين اللي اتضر؟ الاخت الاب على مهلك. الاخت الاب ما كانتش وارده اصلا، مش كويس ان تطلع ده خلاص. الزوج والام، لان انت قاعد تتكلم والزوج والام في الاخر قلت له ما سالته ما تجيش على كان بدل ما تجيش على كان، فكدرت عليهم ايه فروضهم، فعشان كده سميت ايه اكثر ايجار. في اي مشكله في الكلام ده؟ عندك 80؟ نعم مين؟ الاربعه قسمت على ثلاثه عشان هم جد ذكر والاخت انثى، فقسمت على ثلاثه عملت 1.2 و2.2 للجد. خلاص يا شيخ عندك مسائل في 109؟ طب وكمل فيها مسائل 61. ايه المسائل اللي فيها خمسه؟ حل 1 و2 و3. اربعه ايه؟ مناسقه اللي هي ثم ماتت، اللي بيحكي بعد كده ثم ماتت فلان عن كذا، الاخت الاب ماتت عن كذا صح؟ ما تحلهاش لما ما خدناش مناسقه. وخمسه الخنثى ما خدناهاش، يبقى انت حل لي 1 و2 و3 واعمل عليهم مسالتين، واعمل عليهم مسالتين خلاص امليهم احسن مسالتين اللي هتعملهم. يلا خد عشان يبقى موضوع المقاسمه مستوفي. تحت المسائل دول اعمل مسالتين. ماتت وتركت زوجه، ماتت وتركت زوجه خلاص، اشمعنى حموده الاثنين تركت اكثر من عنده خلاص. ماتت تركت ايه؟ ولا ماتت وتركت زوجه؟ المهم المساله زوجه وبنت. اخ شقيق وجد واخوين لام، اخوين لمين؟ ما لهمش ناس ولا لهم لازمه في المساله، اديني بقول بس احنا عشان نتعود على رؤيتهم. دول ما بيورثوش اجماعا مع الاثنين، لا الجد ولا البنت، صح كده؟ يبقى دول ما لهمش لازمه عندي في المساله اصلا، واحل المساله مقاسمه من النوع الثاني. طيب يلا النوع الاولاني، جد واخ شقيق، اختان شقيقتان، اخ لاب، مساله ثالثه عشان بس يتصدم مش عم شيخ، زوجه ام، اخت شقيقه وجد، ماشي عم شيخ. مثلا سبعة ما كده خمسة، ستة كده يبقى سبعة عشان يبقى رقم سبعة، أختين شقيقتين، جد أختين لأم، أختين لأب. السلام عليكم ورحمة الله. الثلاثة الأولانيين هيتحلوا مع دولة، الثلاثة الأولانيين ودولة يا إخوانا. يا شيخ خليل بالله عليك يا شيخ اقفل لنا ماشي؟ ربنا يكرمك.